الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فور إخوان. برنامج فور إخوان بيشرفني أن يكون معنا في كل حلقات المشرف العام على قناة البصيرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني. هو لقاء متخصص يعني بكشف جذور البلاء فيما يتعلق بجماعة الإخوان. قبل الحديث عن ما يتعلق بحلقة اليوم، في بداية هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا بفضل الدكتور. يا اهلا ويا مرحبا بالدكتور محمد، تقبل الله منا ومنك وكل عام حاضرين. نسعد بيك قائد البصيره السعيده، شرف كبير لي. جزاك الله خير على برنامج الله يسير الرد على ائمه الضلال، الكشف ائمه الضلال اللي كان فيه الحلقه في الرد على احمد كريم اللي فات دي. جميله، جزاك الله خير. احنا تلاميذك دكتور، الله يحفظك، وان كان فيه من فضل فوري الله ثم لفضيله الدكتور محمود، هذا يعني حق الله وحده. الله يجزيك خير، الله يبارك فيك. طبعا احنا يعني تسمح لي احنا نهني الامه الاسلاميه بعيد الاضحى، ونتمنى ان ربنا يجعلنا خير وبركه على الامه الاسلاميه، وأنه يعني يطهر البلاد من خبث الخوارج، اللهم وأن يعيد الأمن والأمان إلى بلادنا. فضيل الدكتور اسمح لي أن احنا ندخل في الموضوع على طول، لأن الموضوع كما تعلم موضوع مهم جدا، كشف جذور البلاء التي يعني تعاني منها الأمة. وأنا يمكن قلت لعلك يعني شرف كبير أنك تبعتني في الحلقة الماضية، أنه مشكلة المشايخ والدعاء أنهم في ردودهم على جماعة الإخوان بيبحثوا في غير المكان المطلوب. اي صحيح، يعني انا عندي جماعه هي سر البلاء، اروح ابحث عن دعوه الشيخ حضره، اروح ابحث عن ابن تيميه، طب ابن تيميه ماله حصل البن، ايه علاقه ابن تيميه بحصل البن مثلا. فاسمح لي اقول لحضرتك ان قناه البصيره النهج اللي انتهجته في ردود على اهل البدع وجماعات الضلال والحزبين وكذا وكذا، وثباتها على الموقف، هذا الموقف الثابت والمنهجيه الثابته، ادها مصداقية عند كثير من طلبة العلم والعوام. الأمر ده ترك غصة في قلوب الحزبيين والتكفيرين، فنفاجأ بين الحين والآخر أنه بعض الاتهامات والبزاءات وكذا، ومحاولة التشريب والتشويه على قناة البصيرة وخاصة رئيس قناة البصيرة. فأنا عارف أنه هذا الموضوع لا تلتفت إليها، لكن يجي واحد مثلا لا ينتسب لأهل العلم ولا يعرف أنهم العلماء، تقريبا اسمه مدحت ابو الدهب مثلا كما ذكرت لحضرتك، ويحاول انه يتهم قناة البصيرة بانها تخوض في اعراض العلماء وتسب العلماء، تقييمك للموقف ده تقول ايه؟ اولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بالنسبة لهذا المذكور، يعني انا ما يستحق حكاية ان احنا نعلق عليه، لان اللي عايز اقول لك عليه ان الحمد لله اللي بيتابعنا بإنصاف. يعني في واحد واخد منك موقف خلاص، ما مش هو رضي لنفسه أن يكون في ذيل كل ناعق من أيام الحدث مع محمد حسان، لما قلنا له اتق الله عز وجل وخليك قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا، وده مش فيه سب ولا ده اعتبرها جريمة ازاي تتكلم على حسان. فكان من ضمن اللي بيحاول يدخل نفسه علشان ياخد الحظوة الإعلامية، هذا المسمى أبو الدهب ده. يعني ده أصلا له متخصص ولا له في الطور ولا في الطحين، هو راجل كده دخل في الإعلام على أساس يبقى فوسط المشايخ وخلاص، كمحاور حتى مش كشيخ، لأنه هو بيقول طبيب أسنان، فهو طبيب أسنان وراح قعد في السعودية هناك مع السعوديين هناك بتوع الإخوان برضو، كان من ضمنه. آخر حاجة كان بيكلمني فيها جايبين الإخوان عبد العزيز الطريفي الإخواني على أساس يعني إيه، هم بيحاولوا معنا محاولات شتى إن يجي للدكتور رضوان عشان يستقطبوه واستقطبوا قناة البصيرة تبعه، محاولات كتيرة من صالح آل الشيخ ومن ناس كتير أتباعهم، فبقوا يبعتوا الإخوان أكتر من واحد، يقولنا مخصوص من السعودية في طيارة ويرجع على أساس يعني إيه إن إحنا ندخل بعض قيادتهم هنا. ده بيتكلموا عن دعوة التوحيد المسرورية طبعا، فمن ضمن اللي كان وسائط في الموضوع ان ابو الذهب بعد ما اشتمنا على قناه الخليجيه ما فيش عنده حمره خجل ولا ذره حي جاي يقول لي والله انا عايز اجيب لك الشيخ عبد العزيز الطريفي. فانا استحيت والله، قلت له اقول لك ايه بس، خليت الشيخ ابو زيد يرد عليه كم مره، وبعدين قلت له خلاص خليه يجي يا ابني نعمل له نشوف عايز ايه بالظبط. يعني انا عارف ان وراه منه مصايب، ما بيجيش من وراه المصايب يعني. فالمهم سبحان الله قدر ربنا ان اليوم اللي هو جاي فيه وانا بستنى فيه كان الطريق الدائري زحمه، فتاخروا عن سفر الطياره ومش الحمد لله اللي ما شفتوش. لكن هو بالنسبه لابو الذهب ده اصلا هو تكفيري من ضمن التكفيريين اللي كانوا محاصرين مدينه الانتاج والمظاهرات، اللي شويه مع مرسي وشويه مع عرفش مين. بس نشوفه بس عشان الناس تشوف، بس نشوف بس صوته مش هنقول ايه. لا هو هو كان موجود في كان موجود مع المجرمين الخوارج. يعني شوف هنا بقى ايام ما كان بيحاصر في مدينه الانتاج اهو عندك مساحه كبيره جدا قطعنا خلي بنرد عن فالحمد لله عز وجل كانت هذه الوصفه بعد ما قام الله عز وجل اكبر الاثر في كل مكان. الوضع جدا جدا على الاتحاديه بدا بعض البلطجيه المنصور بالاميه انتهوا تماما. ده كان محاصر مدينه الانتاج في مظاهرات، وكان ماشي مع الجماعه التكفيريين اللي هم عملوا البلا كله، وماشي مع الجماعه اللي بيقولوا سلفيين وهم قطبيين اخد بالك ازاي. حازم صلاح والجماعه اللي معاه اللي هم كلهم طلعوا كلهم تبع جماعه الاخوان التكفيريه، وهو لغايه دلوقتي يعني مش فاهم ملوش اطرش الزفه خد بالك. انا عايز اقول له حاجه اسمه مدحت ده لو هو بس راجل منصف عايز يسال الشيخ والشيخ حسان لو بيدافع عنه بعمى حكم الاعتصام او حكم محاصره مدينه الانتاج التلامي، يعني حكم ايه؟ شغل ارهابي. ما بقول لك هو ده ارهابي كبير ومتخفي وبيحاول يتمسح بالسلفيه مره. هو من ضمن الاشياء الغريبه يعني انه السبب ان يتقلب على الواحد ايه؟ ان طلبني قبل الاحداث دي كلها وقبل الكلام ده كله في ان يعمل برنامج معانا في استضيفنا، بيستضيف المشايخ عشان يعمل برنامج يسوقه في القناة الفضائية ضد الشيعة، يعني العقيدة خط احمر كان اسمه كده البرنامج بتاعه، عشان يذيعه في القناة الفضائية. فانا قلت له مش فاضي، انا عندي اشغال كتيرة ومش مش فاضي، قاعد حال عليا كتير مرضيتش. فالمشايخ كلهم حاولوا يعملوا معهم حوارات او عملوا مع بعضهم وانا مرضيتش. من بعدها الرجل اتقلب خالص، يعني بقت الحكايه عنده ما هو ظلاميه. ما هو يعني وبعدين لسانه طويل، هو بيتكلمنا احنا بنكتب لما نحب العلماء ونحب العلماء وكده يعني. وطبعا هو ما بيتابعش القناه، لو بيتابع القناه وبيعرف يتكلم بانصاف وعدل كان ما كانش ده حاله. لا هو لكن هو بقى لسانه زفر لدرجه يعني وساخه بمعنى الكلمه. الكلام اللي كتبه في اليوم السابع، ودي مناسبه اقول لك انه برضه يا ريت نوجه نصيحه لاخواننا في اليوم السابع وغير المواقع، انه لا داعي للتحريش بين الناس وتجيب واحد صعلوك بحيث انك تعمل. هو القضيه بتقول برضه تصفيه حساب من الاسلام البحيري اللي مع اليوم السابع جايز. هم لا هو دلوقتي الاسلام البحيري كمان احنا دلوقتي حبينا ان احنا نظبطه بقى ونشوفه، لان هو برضه ما كانش يستاهل ان احنا نعمل له شغلانه لان هيشغلنا على الفاضي. المشكله انه له ظهور اعلامي فهو عايز ايوه. ما بقول لك يعني بالنسبه للاسلام يعني ايوه القلق كله ان في ناس كتير تعبانه اللي هو بيطعن في الدين وبيتخذ قناه محدش بيرد عليه زي القاهره والناس في ان ايه يطلع يتكلم وبيتكلم مسجل ويقول اللي هو عايزه. فهو عايز قرآن وسنة بفهم جامعة بريطانيا صحيح. أو بفهم بريطاني بفهم جامعة ويلز بفهم جامعة النصراني ويلز هو عايز كده. فالإسلام اللي بيعرض هو أكيد. فإحنا لما بنكشف إسلام البحيري إن كشف العلماني سهل، العلماني بتقنقه كده في خنقة واحدة خلاص ما بيقدرش إن هو يفلفص منه. فطبعا بتوع اليوم السابع محروقين برضه، ما عايزين يشوهوا في صورتنا فيجيبوا مين اللي زي اسلام البحيري ده اسمه. لا وهو برضه على فكره هو من ضمن سياسه بعض المواقع او الجرايد دي دكتور ان هو يحب يعمل معركه وبعدين عشان يشتغل وبيع وسوق وده رد على ده وده رد على ده فيعمل هو ده شغله. لكن هو في الاصل اصلا هو صاحب مصلحه تلاقي في مع عبد العزيز الطريفي او غيره بتوع الاخوان لما احنا كشفناهم في موضوع سلام العتيبي، لان حرق الوقت الاخوان ان كل ما هنالك ان سلام العتيبي كان معاهم 27 سنه وطلع يشوفهم واحد خبير بهم بيقول اطلعوا كذبوا كلامي ما حدش كذبه عنده. فكل ما احنا نشرنا كلام سلام العتيبي بس مش اكتر من كده مش اكتر من كده. انا عاوز اقول لحضرتك فين بقى الشتيمه وفين السب وفين التطاول على طب بتوع الحرمين ها؟ طب انت كلم انت الشريم قول له انت ما انتش تبع الاخوان اطلع بره نفسك. هو ما بيعرفش يعرف هو ما يعرفش كلم السديس احنا هنطلع له ائمه الحرمين انت بقول لك دول اخوان. طب واحنا غلطنا فيهم وكبت اخوان الشتيمه بالظبط. ما بقول لك هو لو فرض ان هو عايز فعلا يثبت للناس لو عايز يكون منصف يعني يكون منصف فكلم انت الشريم قول له اطلع رد على رضوان. انا بقى عايز اقول له يا ريت تقرا اللي انت كتبته عشان تعرف مين قال الادب مين اللي قال الادب. بص ان هو لسانه زفر يعني دي ووقاحه ما شفناش بعد وقاحه. دي تربيه عوالم يعني الفاظ ما قولهاش واحد ما ترد بعد عوالم. فيعني احنا حتى بقول لك والله قريت انا بقول لك سبحان الله يا اخي انت قلت ما استاهلش. انا والله بقول لك مش داعي يعني ما اعرفش انت جبت كنت البدايه في الكلام بسيطه. انا جبته ليه؟ لانه هو فعلا القناه انا من خلال اتصالات ولقاءاتي مع الناس انا حاسس ان القناه مسموعه واصله للناس. والغريب ان محدش قادر يواجه. ما احنا بنقول هو واجهونا علميا انقض الحجه بالحجه. صحيح اخبرك ازاي ما هو يفتر عليك يعني زي ما قال احد الاخوه اللي راكب مع الشيخ بدر راكب معاه فبيقول له قناه البصيره قناه تعبانه وكده يعني. فبدر بيقول له ليه؟ قال له ان هو بيتكلم في المشايخ وبيتكلم في المشايخ وكده يعني. فقال له طب ما حدش بيرد عليه ليه اذا كان الراجل ده غلطان في حقه؟ قال المشكله اللي بيتكلم بمنهج علمي ما حدش عارف يرد عليه. اخبالك ازاي؟ طب بنعمل ايه دلوقتي؟ يعني اذا كان الحق ده واضح تقول اللهم اهدنا اليه ولا تحاربه؟ ده مشكله كبيره. شوف السبب بقى الحزبيه دمرت قلوبهم وعقولهم ما عادش عارف يميزه. ما عادش عارف يميز. شوف لما يكون الحق واضح والانسان عارفه وبعدين عايز يعاديك برضه. ربنا سبحانه وتعالى يعني افتكر اللي زي اسمه مدحت ده زي ما ربنا قال كده مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ايه اصفار. يبقى هو قدام منه الحق وشايفه قدام عينه وبنقول حد يرد حد يناقش ده كلام حسن البنا بنصه وانا بتكلم في كلام حسن البنا بنصه وكلام الشيخ محمد عبد الوهاب بنعمل مقارنه بنصه وبنقول للسادس والشريف ايهما اولى بالاتباع انك تبقى ولائك لحسن البنا والثورجيه بتوع الاخوان ولا ولائك لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانت عايش في بلده وبتنعم بالخير اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه. واحنا لو بعدين حضرتك لو عندنا وقت يعني او القناه عندها شيء من الرفاهيه في الوقت يعني كنا عرضنا له بلاوي وهو بيمتدح الاخوان وبينقلب عليهم هو منتخب مرسي وبيشتم في الاخوان وبيقول مبارك احسن منكم. هو ما عندوش فهم يا دكتور محمد. لا فهم ولا ثقافه. ده بيقول لك اطرش الزفه اللي ماشي اللي هو يعني مش عارف هو ماشي فين بس اهم حاجه يعني فيها يخفيها او خدوني معاكم حتى لو حبقى كده دوت مشتوه. والله احنا بالنسبه لنا خالص والله ما يلزمنا ابدا ما يدخلش واحد والله ما يشرفنا ابدا بهذه يعني السوقات يعني. وبعدين غير كده كمان ما اتكشفت كل حاجه وبقى غير كده اللي شمته في محمد حسان احنا شمتنا محمد حسان احنا ما شفناش محمد حسان ولا يليق مسلم لا يليق مسلم يشمت مسلم لكن هو القضيه كلها احنا بنرد على ضلالات محمد حسان على بدع محمد حسان مالهاش علاقه بقى جاله شلل ولا جاله اللي جاله دي حاجه بتاع ربنا سبحانه وتعالى ما ممكن الواحد يبتلى بهذا. لكن انا بقول لك دلوقتي هو بيرد على الجماعه دول ايه دخل بقى القناه الخنزيره الحقيره العمل بصيره اللي ما اعرفش ايه اللي الغل يعني شوف محمد بيقول لك الراجل كانه والله لو جت دوت هتلاقي مثلا 70 ازازه ميتوف في بطنه ولا حاجه والله تحس وانت بتقرا الكلام ان في نار هتولع فيك وهيولع فيك ولك ازاي ربنا يهدي. والله احنا احرص الناس على الشيخ حسان وبيه. ما احنا قلنا بنقول له توب يا الله ارجع من انت عنه. وبعدين المساله ديت اصبحت واضحه للناس ما فيش فيها كلام ما فيش حاجه بتستخبى. وقوف محمد حسان في مصطفى محمود واضح كان عليه كلام متصور واحنا بنذيعه. محمد دستو عبد المقصود اللي كان محمد حسان بيقول شيخي هو اللي بيقول دي الكلمه ما بتعدلش انا اللي قلت. غير كده كمان محمد حسان لما راح عمل في الوساطه عارف ان الاخوان هم المدانين وان هم اللي ورا بلاوي وقال الكلام ده وان الجيش كان على استعداد ده وخبى الكلام ده وكتم. صحيح اخويا دلوقتي جاي يدعي ان للجيش او يقول ان الجيش لا يجوز انك تعتدي عليه او تعمل. طب ما قلتش الكلام ده من بدري ليه؟ تاخير البيان عن وقت حاجه. اقول لك انا اللي متراقب انا اللي بتكلم عنهم ولا هم اللي مفضوحين؟ طب انت عارف يا دكتور محمود احنا طبعا يعني ما ينفعش نتكلم في امور انتهت يعني قدر الله ما شاء فعل. انا اتصور ان الشيخ حسان لو انه كان يعني راجل عنده حصافه وانصاف وعنده منهجيه وقال نتيجه المباحثات اللي بينه وبين المشير السيسي ايام كان فضل عصام رابعه كان كتير من الامور تغيرت. ما هو المتجرد هيقول من غير لان ملوش مصلحه انما محمد مصالحه كتير. حد يمسك العصايه بص انا ماليش مصلحه فاللي انا بعرفه بقوله. ده ما يستاهلش ان احنا نتكلم عنه اصلا اللي هو مدحت. لكن انا بقول لك كون ان المصلحه تقتضي ان اليوم السابع قراها ناس كتير فمحتاج بس ايه تنبيه. انا قلت حتى ملوش لازم في اليوم السابع ان انا اتكلم عنه، لكن هو القضيه في لما تقعد ترد على هؤلاء الحكايه واضحه. محمد حسن الناس اللي بتحكم عليه مش انا، حتى الاخوان نفسهم هم اللي بيشمتوا هو نفسه. انا تبت وغلطان اللي حصل. اي نعم التوبه فيها برضه شيء من الوعي، لكن هو الراجل يعني تقريبا بيعترف انه اخطا في انتمائه الحزبيه وانه دفاعه عن الاخوان وكذا. لكن هو المشكله الكبيره دكتور في نزله النوازل، موضوع رابع العدويه اللي احنا يبدو ان احنا هنقعد فتره طويله جدا نتكلم فيه، الاخوان نجحوا فعلا في خلق المظلوميه دي او الاعلام بتاع الاعلام بيصور للناس المظلوميه. شوف يا دكتور اتفضل، مفيش حد بيصور المظلوميه الا اخواني. ما انا فاهم ان الاعلام واغلب الناس عارفين ان اخواننا الصديق. الاصل في الاخوان الكذب، ده حدهم دين، دين الكذب عندهم دين، الغش والتدليس والافتراء على خلق الله دين. فاللي بيتلون ده يعني ده متلون شويه مع مرسي انتخابه، شويه ضد مرسي، وشويه قدام مدينه الانتاج يحاصر، وشويه وقت واقف مع ايه مع حزب النور، خد بالك ازاي. المهم هو يكون موجود على الساحه يعني، فيبقى موجود له برنامج في الخليجيه، له برنامج في كذا، بس القاده افرد بقى فهو القهر بقى بتاع. انت فكرتني بموقف مضحك. واحد دخلت عليا بتشكيلي من اخوات المراس عامل اكل حقها في المراس، وانا اعرف الاخ تبع ولايه بسمينه، وبتعيط ان بقاله ابويا بيت بقاله 20 سنه هو واخد الارض بتاعتي وانا عايز الفدان وبدي اجوز بنتي واجوز ولادي وكلام زي ايه بتسمع دلوقتي. فقلت له هات التليفون، ضربت عليه. انت فين يا استاذ؟ انا قدام مدينه الانتاج الاعلامي. بتعمل ايه؟ انا محاصر المدينه، ولما تيجي اسمها الانيس الحالي هجيبك شعرها في الارض. قلت له يا سيدي بدل ما تقيم الدين في مدينه الانتاج تعالى ادي اختك براسك. انا مين قالك كده؟ قلت له قاعد عندي ايه؟ فدول نصابين. بقول لك ايه؟ مش عايزين ناخد وقت في المساله دي كتير، تعالى بقى ايه نخش في شغلنا. احنا طبعا الحلقه الماضيه تحدثنا عن لا معلش انا عايز اشير لحاجه بالمره بقى. طبعا اتفضل. ميليشيات حسان وميليشيات الاخوان اللي لما يقعدوا يسووا صورتنا يقوم يقول لك ايه ده الدكتور رضواني بيعتذر لحسان، اللي هو الملف القديم اللي اتكلمنا عنه ايام ما كان الصحفي ده اسمه ايه ما اعرفش اسمه انيس الدريد. انيس الدريد ايه انه اساء لنا واساء للجماعه دول من خلال تنفيس عن حقده هو عليهم وتحريف الكلام وتحريف كلامنا، وقلت اعتذر عاد ما قلناش ده مش كلامنا، كلامك انت وانت بتنسبه لنا وما تلخبطش الدنيا. فقال لي حاضر، وبعد كده قام مزود الامور. فاحنا زعلنا اللي اتعاملنا مع واحد بهذا الشكل، اخبرك ازاي؟ فاعتذرنا عن الاساءات اللي هو قدمها واحنا ما قلناهاش، انما فيما يتعلق باللي احنا قلناه انا ما زلت مصر على ان كل كلمه قلتها بحق محمد حسان فهذا الكلام حق. صحيح ده والكلام ده هو قلناه ولم نعتذر عنه، بس هو يقول لك ايه؟ الاعتذار اللي احنا عملناه لكل المشايخ فيما قاله الرجل وافتراه عليهم، قلت له امنع هذا الافتراء واكتب اعتذار عليه، انا بعتذر عنه وبقول يا جماعه انا في هذا الامر اسال الله عز وجل ان يغفر لنا يتعاملنا مع مثل هذا الرجل. يقول لك بس فلان بيعتذر لفلان عشان ايه؟ عشان يشتت مصداقيه القناه ان احنا بنعتذر. نعتذر له على ايه؟ محمد حسان هنعتذر له على قتل الناس في رابعه؟ هنعتذر له على وقوفه مع مصطفى محمود؟ هنعتذر له على ايه محمد؟ الابتداعات اللي قالها من اول ما بدأ وتناقضاته. فاللي بيقول لك يعتذر هو حاطط بقى ايه الميليشيات بتاعته في ان بس يحط اعتذار رضواني والرد على رضواني عشان يبقى ايه اللي بيبحث عن النت على رضواني اول ما يطلع ان محمد حسان على حق يعني والرضواني بيعتذر. وزي ما وده نوع من التدليس الغبي. زي ما حاول يزق واحد من الاوباش علاء سعيد وما نجح ما فرحش. ما بقول لك سبحان الله يعني. على اي حال احنا عاوزين نقول يا جماعه القضيه مش قضيه، ما فيش خلاف شخصي بيننا وبين لا الشيخ حسان ولا غيره، قضيه قضيه دين، قضيه انبطاح في الدين وقضيه تلون وقضيه انحياز ذات الباطل. فاحنا بنقول ده غلط. هو مش قادرين يتصوروا ان قناه البصيره ما فيش مصلحه ماديه بتعود عليها منها. يعني انا بقول لك دلوقتي انا لو عندي اعلانات تجاريه خايف عليها، اخبرك ازاي؟ الاعلان بيجيب مثلا ملايين ولا حاجه زي ما كان بيجيب عند الناس التانية في القنوات بتاعتهم، فهراعي مثلا انني ايه اميل عشان خطر الاعلانات لان صاحب الاعلان عاوز اخبرك مثلا اتصالات ممكن هتزعل حد فانا عايز اعلي الجماهيريه عشان الاتصالات ايه نسبتها تزيد يعلم الله ان مجيب الامين الابيض والاسود حتى ما تجيبش تكلفه الاتصالات بتاعه النفقه اللي احنا بندفعها اخبرك ازاي فما فيش مدخل يعني بتوع الاخوان هيتجنوا حاولوا معانا محاولات كثيره جدا جدا بالاضافه ثبات المنهج ايام مبارك ومرسي ما تغيرناش ولا تلوننا زي ما هو تلونوا وان كان هم طبعا من ضمن اخر الفرع انه قناه البصيره ما قالت انه لا يجوز الخروج على الحاكم الا في عهد المشير السيسي ده بالله الكلام اللي هم ما سمعناش ايام مرسي فهنعمل له ايه ما هو ده اما جاهل اما جاهل يا اما جاهل يا اما جاهل على انا بقول لي مدحت والذهب ده يعني يا ريت يخرج البلوتوف اللي في قلبه ده ازاي عشان ما اقولهاش في الدنيا هو مدحت بالذهب انا بس بدعوه ان يقرا ما كتب بس تاني ايوه وشوف مين اللي قال الادب هيعرف ان هو راجل ايه الادب وده هذا لا يليق بمسلم ان يقول هذا الكلام وانه لما افترى على القناه البصيره بانها تسب العلماء كان راجل مش عنده بيعرفش الانصاف لانه المراجعه العلميه والردود العلميه ده علم ده الامه تماما هو بيقول انت افتريت على بتوع مين الاخوان بتوع الحرمين طب اذا كان الصاحب عبد الرحمن السديسي اللي قاعد معاه 27 سنه قال كده الراجل قال كده عبد الرحمن ما طلعش كذبه ليه وللان واحنا بنقول له الحق مكفول في الرب يعني انت يا مدحت ملك يا اكتر ملك مش عارف والله انت حارس على اكتر صاحب الشارع ويقول لك ابرأ من دين يكون بيتكلم على العلماء قبل اللحم العلماء والله واحد لا يشرف لانه واحنا مش شرف يا شيخ ان واحد زي ما فيش اي واحد عنده ذره فهم زيك كده يتكلم بنفس هذا المنطق طب ما تخليك منصف وتقول انا ابقى مع الحق وارد الباطل مهما كان صاحبه صحيح لكن ما فيش يعني طول محمد غير الهوى فايا كان هو زي ما بقول لك الدكتور بقول لك الدكتور مدحت ابو الذهب الطبيب بتاع الاسنان انا مش عاوز اتكلم فيه لانه زي ما قلت ما يستاهلش ناخد وقت كبير خلينا كفايه كده خلينا نتكلم في الملف الاهم اللي هو احنا بنعرض امر نظري وارجو انه اخواننا المشاهدين يتابعونا احنا بنعرض كيف أن الإخوان أو جماعة الإخوان بنت معتقدها أن حسن البنا ده مش إنسان عادي مش بشر المبالغة فيه لدرجة أنه أحيانا بيرفعوه لمرتبة أعلى من مرتبة الرسول صلى الله عليه نفسه وممكن آخر تويترات هنعرضها الوقت على الشاشة ونشوف إزاي أن الإخواني بينظر حسن البنا نظر التقديس قد تصل إلى مرحلة التأليه والعياذ بالله المشكلة يا دكتور محمد في هذه النقطة يعني طبعا دي حالة مستعصية صراحة يعني حالة مرضية مستعصية ليه لأن الإخوان اللي تربى في الإخوان ما يعرفش الإسلام اللي عن طريق حسن البنا فحسن البنا هو اللي حل محل النبي صلى الله عليه وسلم عنده أقولك لولا البنا وشوف الجنة ما شوفناش الجنة أقولك إزاي لكن اللي تربى على نقاوة وطهارة الفطرة بالفطرة الإسلامية الرسول فيها كل مولود يولد على إيه على الفطرة وأباه يهوداني ونصراني ومجساني اللي تولد على فطرة الإسلام بيشوف حسن البنا في وضعه الطبيعي إن الرجل ده هو مبتدع صحيح ما بشوفوش على إنه قائد ولا بتاع ده رجل أنا بقيس كلامه على الكتاب والسنة يعني كل البلاوة ده بتقول بتحصل أم دي يتحمل حسن البنا الكتف أكبر منه لا شك أنا ما عنديش ذرة شك في كده إن حسن البنا يتحمل وزر كل اللي حصل في الأمة الإسلامية من يوم ما طلع الشخصية صحيح لأن إضلاله للأمة أغلب اللي بيمدح في حسن البنا ما شافش الإسلام إلا عن طريقه هو لو كان شاف الإسلام بالنقاء السلفي أو بالطهارة الفطرية اللي عليها فطرة المذهب السلفي اللي هو مبني أصلا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباع كامل بدون لا حزبية ولا شيء من هذا القبيل ولذلك هو اللي بيغيظه يا شيخ محمد أنت دلوقتي عايز تكشف المرض اللي عند بتوع الإخوان واللي عند الجماعة اللي هم مش تابع الإخوان لكن متأثرين بهم بالفكر البناوي أو القطباوي لأن طبعا حسب أنه هو اللي ورا الكلام بقوله يعني ممن ينتسبوا إلى السلف زورا وبهتانا زي مدرسة اسكندرية وياسر برهامي والناس دول كلموا عن طاعة ولي الأمر والسمع والطاعة غير معصية الله اتكشف على طول اتكشف على طول تقول لك لا أنا أبرأ من الأمور دي ما طب أنت إيه اللي أنت عايزه بالظبط إذا كنت لا ترى ان المشير عبد الفتاح السيسي ولي امر لك وحتى في السعوديه الملك والملك عبد الله مش ولي امر عندكم امال انتم مستنيين ايه اللي انتم عايزينه يعني خالفتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأنا مولك ولي أمر يبقى بينه وبينه مصلحة وحيدير فلوس. هو ده الاتهام المغلف. هو نفسه بقى ده المرض اللي في قلبه ما يقدرش يطيق الحكاية دي. فبتكشف مرضه الإخواني. إنما أنا بقولك صاحب الفطرة بقولك الرسول قال اعمل كذا أو الحاضر أنفس طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مش علشان خطف لنا فلان. دي اللي مش قادرين يستوعبوه. فيما الإخواني يأتي وقت من الأوقات يرى إن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل يقدر للملك من يشاء ويقسم الأرزاق كما يشاء. مباشر إخواني في هذا أخبرك إزاي. ومن ضمنها أنه قدر أن يكون المشاعر فتح السيسي رئيس لمصر، زي ما قدر أن مرسي يكون رئيس لإيه؟ لمصر. لمصر. وكنا نرى السمع والطاعة المرسي في غير معصية الله كما نرى السمع والطاعة الميم للسيسي في غير معصية الله عز وجل. يوم تلاقيه على هذا المنهج يبقى بدأت الإخوانية تطلع من قلبه. إن ما كانش مباشر إخواني في هذا نقول لك أصبح يقول لك أنا عايز أبعد عن الإخوان وعايز الحق. كسيد من بتوع الإخوان يجي يحاول يبحث عن الحق فيلاقي ان تربيتهم حوطاه، لان ما ترباش على منهج حسن البنا. صحيح صحيح. فلا يرى قائدا الا البنا ولا يرى اسوه الا البنا. صحيح. وانا عايز بس اضيف بعد اذنك حاجه صغيره، انه من ضمن الـ الـ الـ الاسس اللي الاخوان بنوا فرقتهم الباطله عليه عشان خاطر يحيط بالجماعه بتاعته، انه بيحصر وسائل المعرفه او التلقي عند العضو الاخواني فيما يتعلق به هو. يعني انا بس اللي اديك المعلومات، ما تاخدهاش من عندي غيري، ما تتصلش بشيخ تاني، فبيقطعوا الصلة بينه وبين العلماء. ما دي من ضمن الكوارث اللي هي بتخلي دلوقتي كل واحد فيهم أعمى لغاية ما يلقي بنفسه إلى التهلكة، لدرجة أنه نادر أن تجد شاب إخواني عنده يعني إيه مادة علمية محترمة، تلاقيه بس كل اللي عنده مجموعة أوراد وأذكار. غير كده كمان بيحس بالعجز والنقص. والنقص ليه؟ لأنه دلوقتي نفسه يرد على رضوان بس مش قادر. والكلام ده مش من اي شخص اخواني، لا من قيادته. لان احنا كنا ايام مرسي بنخاطب مباشره المرشد العام وعبد الرحمن البر ومكتب ارشاد. يا عبد الرحمن البر رد. الدكتور ده المرشد العام دكتور بيطري هيرد يقول ايه؟ ما بقول لك اهو، لو كان جاهز واحد من اهل العلم يقدر يرد. ما عندوش. لكن القضيه كلها ان هم اتربوا في بوتقه او في اطار معين او في دائره معينه مش عارفين يخرجوا منها، لا يروا فيها الا حسن البنا. صحيح. فقائدهم وموجههم ومربيهم، بل كل انجاز التعبير على حسب التقديس، نبيهم حسن البنا. صحيح. هو المعتمد عنده ده كلامه، مش كلام احنا. فلما تيجي تقول له قال الله وقال رسوله، لا يقبلها الا اذا مش ولا حسن البنا. ينفع نقبل كلام الرسول ده ولا ما ينفعش؟ صحيح صحيح. خد بالك ازاي. فطبعا حسن البنا اللي بيمثل المرشد، زي ما حصل ايام رابعه ان بعد مساله الفض الاعتصام وكده، او زي ما تقول قبل الفض بوقت، يعني الناس على استعداد ان هم يسيبوا الاعتصام، كتير الناس على تمشي يعني. فبتقول يا اخوانا عادي، فالجيش او الشرطه راحوا يكلموا مين؟ حد من اهل العلم علشان يقول لهم اتفضوا. فمن ضمن اللي يوجه رساله كان ابو اسحاق. لو مليون زي ابو اسحاق مش هيمشوا. صحيح. اللي يمشي المربوط في الطوالة بتاع ربعة، اخد بالك ازاي، صاحبه مسؤول الاسرة هو كده. وانت ربطت واحد في طوالة، خروف في طوالة، مش هيمشي لما يجي صاحبه فيكو. صحيح. فصاحبه اللي هيفكه اللي هو مين؟ هو مسؤول الاسرة. مش حتى المرشد. يعني المرشد لو هم عودين معاه كده، لو المرشد ده امر، فالامر يوصل عن طريق مين؟ عن طريق مسؤول الاسره. يعني لو لو لو لو المرشد قال لهم امر معين كل اخوان ينفذوه، مش هيتنفذ، لان الطريقه اللي هم ماشيين عليها ان الاول مسؤول المحافظه يبعت لمسؤول المركز، ومسؤول المركز يبعت لمسؤول الاسره، ومسؤول الاسره هو اللي يقول للجماعه، فالاوامر يتلقاها من مسؤول الايه؟ الاسره. انت عارف زي ما دي بتتذاع في التلفزيون او بتتذاع في الراديو، بس ما تقدرش تاخد الملف بتاعتك لما تروح فين؟ المدرسه. صحيح. انت خبالك ازاي؟ ولا تعتمد لما تجيب الملف بتاعك. صحيح. نفس الوضع بتاع الاخوان. فلما يكون الامر كده فهو يرى القدسيه التامه في فكر الجماعه عن هذا الطريق، وصوروا له ان هو ده الاسلام. وده اللي سبب رئيس في ان الاخوان لن تقوم لهم قائمه ابدا، لانه الطاعه هنا مش لله ورسول، او الهدف كله مش الدين، الهدف كله التنظيم او الجماعه. تمام. عايز بعدينك بقى نحاول احنا نقرا شويه في هذا الملف الخطير. وعاوز اقول حاجه، ان احنا بنتكلم كلام نظري وهنطبق الكلام ده بكلام عملي. يعني الاخواني بقى طبيعته ايه؟ اثر هذا الكلام على العقيده الاخوان الحاليه. انه واحد يقول لك انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن المرشدين. طب الامن الموضوع اتغير، تلمساني وجوز بنت حسن بنا وعبد الحليم منصور والغزالي والقرضاوي. طب كلمني على كل شخص اخواني التقديس بتاع حسن بنا في قلبي زي اي واحد فيهم موجود. الراجل اسمه سعيد رمضان اللي هو عند، يا ريت اخواننا يجيبوا الشاشه بقى. بيقول ايه؟ هو ذو فضيله المرشد الحبيب جالس بجلبابه البيضاء وعباءته البيضاء الى مكتب في الحجر القريب من مسجد المركز العام للاخوان. وجهه مشرق حلو وسمات ربانيه عاليه، غريب كلام غريب. وبعض نور النبوه الصادق. بعض ليه متخيل كل حسن بعض نور النبوه ايه؟ ما تخليها كل يعني كل يعني تغسلها تغسلها وتعلو بها علوا بعيدا. وجمال لا يوصف بغيره لانه وحده الجمال الحق. حسن البنا وحده الجمال الحق. ايه الكلام ده؟ كلام بالك الذي أبدعه الله وأفرغ فيه سره الصادق. إيه بقى سر الله الصادق الذي أفرغه في عبده حسن البنا؟ ده سؤال. سر وحدة الوجود يا شيخ. حضرتك قلت كان ده. وملائكية يعني وصفوا حببت إلينا كل سماوي. يعني أول وصفوا إن فيه مسحة ربانية، وبعدين نور النبوة، وبعدين ملائكية. يعني مش بشر خالص. وحسرت عن قلوبنا الزمان والمكان. عدم الاحساس بالزمن والمكان ده بالظبط. لما واحد يتكلم اللي بيتكلم ده نفس طريقه ابن عربي عندما يتجلى الله في صوره الايه او ربنا يطلع في صوره الشيخ. ربط الكلام ده بالمعتقد اللي هو حلو الاتحاد او اللي غرسه في انفسه. صحيح. لما نيجي بقى نلخص كلام سعيد رمضان نلاقيه كان حسن البنا قال ايه. اولا قتل حسن البنا في يوم اسود. طبعا بهذا لا يجوز شرعا. وقال ان تأوهات تلاميذ البنا في السجون تزلزل قوائم عرش الله عز وجل. انا مش عارف يعني الكلام ده. وانه نسمه حلوه جادت بها رحمه الله، وان بين حسن البنا وبين ربنا نسب في القبول والرضا، وانه حسن البنا كان بحرا صافيا تزوم فيه اوساخ الاخوان يعني. ويظل هو طهور. يعني هم يخشوا فيه اوساخ تنضف وهو يظل ايه طاهر. والله هو نجس الدنيا. حسن البنا نجس الدنيا. وحسن البنا ليس فيه لغيرنا شيء. مين قالك كده يا راجل؟ يا راجل. وانه وجهه مشرق وله سمات ربانية. وانه حسن البنا ذكرهم بايام الانبياء والمرسلين. وروح البنا تزيل الران عن قلوبهم ويجدون في في في في في في الراحة في صدق الفناء فيه. فناء. ما هو الفناء في حسن البنا ده؟ الراجل ده طبعا متأثر بنفس الطريقة الحصافية الشاذلية في وحدة الوجود. جزء أخته وبنته. وإنه معصوم من الوقوع في الخطأ. خلي بالك لما قال أصبح علينا أن نفكر فنصيب ونخطئ ونمضي فنخطئ فنخطئ فنتعصب. يعني حسن البنا لا يخطئ. وإنه جماله لا يوصف، وإنه واحد الجمال الحق، وأن الله أبدعه وأفرغ في سر الصادق الصادق، وأنه يتصف بالملائكية. هل الكلام ده يعني يليق بمسلم أن يقوله؟ معقول إن ده أوصاف بشر؟ هو دكتور محمد زي ما قلت أنا في موضوع الخلافة الباطنية، الفكرة اللي حطها حسن البنا. حسن البنا فكره في مجموعة رسائل تكفيري محض، جعل الإسلام محصور في الإخوان. طب من قائد الإخوان؟ حسن البنا. ومن قائد الإسلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فطالما الإسلام بقى محصور في الإخوان يبقى لن يسقط محمد، وإنما سيسقط حسن البنا. صحيح. فتعظيم الصوفية للنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى حد الألوهية لما اتكلموا عن الحقيقة المحمدية وموضوع التجلي الذاتي والاستغاثة بالرسول، وإن كل الكلام ده كله في التعظيم، مع ان احنا بنقول قائدنا النبي عليه الصلاه والسلام بشر، لكن لا يقبل العمل الا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. طب السلسله تعرض لنا بس اخر التويترات من الاخوان بتاع الراجل اللي بيقول واحد بيقول ايه؟ اقسم الشاشه جايه مظبوطه كده؟ ممكن نكبرها لنا ولا صعبة صعبة؟ والله يعني هو إذا كانت مرئية وكويسة خير، لكن احنا مش بقولك المخرج عاوز كده. أقولك كده كويس، كده كويس تمام. بقول أقسم بالله العظيم، خلي بالك ده قسم غريب جدا. لو قال لو كان مرسي في عهد الرسول تقول صلى الله عليه وسلم لكان من الصحابة المبشرين بالجنة. من أدرك من يمكن يكون أبو جهل مرسي؟ خلي غريب جدا، من أدرك من أدرك؟ فردت بقى الأخت مرسي اللي بقول اقول ايه بس يا اخي حسبي الله وكفى. شو بقى الاخت اللي تحت يعني بتقول ايه؟ وانا اقسم انه لو كان زمن نبينا محمد لكان هو من يبشره بالجنة، من يبشره بالجنة. يعني هو كلامه مكان الرسول ويقول انت في الجنة وانت في النار. ما هو في رابع العدوية الدكتور جمال عبد الهادي قال ان الرسول لما جه قال له صل انت. يا عم ده الرسول صلى ب 24 الف نبي في المسجد الاقصى، خلي بالك. بس ما كانش لسه مرسي جاه، لما مرسي جاه بقى دي حاجه تانية. هو اللي صلى بكل دول، صلى بكل دول. فبتقول ما تعرفش دي. وانا اقسم انه لو كان زمن نبينا حتى بيقولوا صلاة اثنين اتفقوا انهم لا يقولوا صلى الله عليه وسلم. اسمها ام دجانه. تمنينا ده يا ام دجانه. وانا اقسم انه لو كان زمن نبينا محمد لكان هو من يبشرهم بالايه؟ بالجنه. هذه نتيجه لهذا الفكر اللي احنا بنقراه الان، ده الافراز بتاعه نتيجه حسن صحيح السيد فكر الاخوان. ده الافراز بتاعه. انا بقول بقى دلوقتي انتوا ترضوا لنفسكم ان توصلوا مرسي لدرجه اعلى من النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني هو اللي يقول ده في الجنه ده في النار. ليه بقى؟ بأمرته الله يعني. بأمرته ايه؟ بأمرته الشيعة. انت تعرف يا شيخ محمد اما يكون واحد قاعد بقاله سنة يقول مرسي راجع مرسي راجع مرسي مرسي مرسي راجع، وقاعد بيردد الكلام لغاية ما ملأ على عقله وقلبه كل ركن من أركان بدنه فيه مرسي، فيعظم الشخصية دي لدرجة تصل إلى ما هو أشد من العبودية كمان. يعني هم عظموا لات العزة إزاي؟ من لات كان اسم واحد صالح عبد الإله، والعزة عبد العزيز، ومناع عبد المناء. فالجيل الأول عارف المرسي رجل من الصالحين وكذا مثلا، لكن اللي عاش مع مرسي ما يشهدوش بصلاح أبدا. صلاح إيه ده؟ كان رجل جاهل وأحمق، أخذ بالك إزاي؟ وعنده كل أفكار التكفير بتاع حسن البنا، يعني واحد من خوارج تكفيريين. صحيح. ومن خونه اللي كان ولاؤه لليهود اكتر، بقول حبيبي شمون بريز ما كتبناش ولا كده حدش قال. والخيانه والصفقات اللي تمت مع اعداء الله الامريكان ومع حزب الله الشيعي علشان يدوا خرجوا من السجن. ولا اول مره في تاريخ العالم انه جنود من الجيش اختطفوا فيقول رئيس دوله يعني انا اريد ان تحافظ على الخاطف المخطوف. الخاطف المخطوف دي جديده. فبأمرت ايه انت هتقول ان ده يعني وصل الى هذا الحد فين في التعظيم؟ فهو يقعد معذره ثاني مره دي معذره المخرج طبعا الوقت زمانه ايه زعلان. يلا يا غرش حاجه. لا كده الامور عندنا في دقائق البصيره طبيعيه. اللهم صل على رسول الله. خلينا نكمل في مرسي. في مرسي فيقعد يبالغ فيه، يبالغ فيه لدرجه ان لما الجيل الصغير يجي ويشوف التعظيم بتاع مرسي فيحصل في دماغه هوس ينسى عبد الاله ويوصله لله. لله. وبعد كده ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يجبر. فالجيل اللي بعد كده يقاتل من اجله. صحيح. بحيث لو ذكرت هذا الاله بسوء ربما قتلك. وده الواقع اللي حصل. نفس اللي بتكرر بالضبط. ولذلك احنا عملنا حاجة حلوة في قاتل بصير عشان تفهم البقر اللي ما بفهموش. عملنا مدد يا ربعاو. يعني انت بستبخ الاحداث شو عملوش يعني كل اللي في المتابع قاعدين واللات والعزة وصارت ربع على اللات والعزة. تفهموا بقى بتعملوا ايه؟ طب انا عايز اعرف هو لما بقول رابعة رابعة عاوز يبان مين بيدعي مين؟ واشارات ويطبعوا كميات مهوله ومش عارف ايه عشان ايه ربعه ديت الشرف والعزه والكرامه ويا لثارات الحسين بقى زي الشيعه ما بيقولوا في المظلوميه مشهد كربلائي مشهد يرسم. بس ده اللي عايزه في النهاية بتوع الإخوان. فغرسوا في أنفسهم فعصم غير الله عز وجل. وبعدين ده مش جديد عليهم، لأن اللي احنا بنقرأه الكلام ده مر عليه وقت طويل. كانوا يعظمون حسن البنا في وقته أكثر من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك حاجة يا شيخ محمد، والله لو كان حسن البنا قدم شيء يستاهل عليه الكلام ده، تراثه إيه؟ كنا قلنا فين تراثه؟ يعني قلنا يا إخوانا، يعني قلنا أنتوا دلوقتي إيه اللي عند حسن البنا بحيث يمكن أن يذكر له بخير؟ إيه اللي عمله حسن البنا؟ أنا خلي واحد إخواني يرد، أي إخوان أو غير إخوان ردوا لنا على الإجابة دي، ما الذي قدمه حسن البنا بحيث أقول إن الراجل ده له بصمة في التاريخ؟ أحيا فكر الخوارج، غير إنه أحيا فكر الخوارج وقتل بسببه آلاف من الناس، وهو نفسه شرب نفس الكأس، وشرب من نفس الكأس. لكن أنا أقول لك إيه تراثه اللي خلفه غير المغص والتعب والقرف والغش والخداع والمكر وكل أسلوبه اللي إخوان كده؟ مش دول نتيجة حسن البنا. وزي يقول لك فشل حسن البنا فشل ذريع. لأن أنت ما تيجي تقول لي مثلا دلوقتي ترك إسهام في توضيح المنهج السلف الحق بأسلوب يقدر الناس تستوعبه في خلال مثلا شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فيتعلم ويطلع واحد عالم عامل، والله هذا شيء كويس جدا جدا. لما إيه اللي ترك غير مجموعة الرسائل وكلها تكفير، غير شوية مذكرات كان بيحكي فيها الطريقة الشاذلية كان بيحصل فيها ايه، والورد الروحي شوية الدجل وبيكذب على الناس فيها كمان، والورد كنا نشوف الأوراد الوظيفة الروحية، والوظيفة الروحية ده كلها شرك. انشلني من أوحال التوحيد واغرقني في بحر الوحدة، دي اللي كانوا بيقولوه وعد رب معاه، ومش راضي يقول للناس على الوظيفة الروحية دي. قل لي أنا نفسي أعرف الناس اللي متعصبين وزعلين عشان خاطر الحسن البنا والإخوان. البرنامج ده اسمه فور إخوان، عملناه فور إخوان لأن صلاح سلطان بيتكلم بالإنجليزي، فإحنا بنكلمكم اللي بتفهموه. بس صلاح سلطان كان بيستغيث بأمريكا، إحنا بنستغيث بالله إن هم يهديهم. فقولوا لنا بس إيه اللي ساوي حسن البنا بحيث يتشرف الإنسان بأن يقول إن ده قائد أو واحد يستاهل. وأنا ليه حسن البنا ما أنا أخذ ديني مباشرة من كتاب السنة؟ ده لو فرض إنه هيقدم لك حاجة، فلو قدم حاجة هنقول له ساعتها بقى نعم هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصدي نقول إنه يعني أنا قصدي أقول إنه حسن البنا كده عاز وسط بينه وبين الرسول، أو هو بيقول أنا بقى خدوا سيبكم من الإسلام وأنا بقى. ما هو لما يقدم لنا حاجة الأول هنقول له أما قدمه حسن البنا أهدى أما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهتنظروا بقاعدة أقول لك دين واحد أه؟ اثنين واحد لا شتى. أقول لك الأب والابن روح القدس. الرسول كان ينزل عليه جبريل وينزل عليه الوحي. ومن قال لك ان حسب ما بيشري جبريل؟ هات لي أمرها بقى جبريل خلاص نزل في رابعة. نزل في رابعة. أنا عم أسأل طب نزل في رابعة راح فين والفض؟ صحيح سابهم كده سابهم كده يتبهدلوا كده. في أسئلة ما هاش إجابات. كيف يتخلى لجبريل أن يتخلى عن هؤلاء الأولياء في أحرق الحلال؟ مش عارف فين فوز السعيد، هم راح فين مشاهد صحيح صحيح كلهم اتخرس الوقتي في النشأة أحمد الغضنفر الكبير بتاعه جادة كتير عايزين أسماء كتير خالص. فين حسن أبو الأشبال حسبي الله ونعم الوكيل؟ فين محمود شعبان اللي كان صوته يعني ها دول توار الآن يتواروا خجلا، أتصور أن دول في حالة ما فين الناس دي يعني خلي بالك أقول لك على حاجة فضل. الآن في وسائل الإعلام يعني أهو أبو الدهب كتب في جريدة ناقشناه أو ردنا عليه، خبرك إزاي لو واحد طلع مقطع ونزله على اليوتيوب هتلاقي الدنيا كلها بتتناقله والفضائيات بتتكلم عنه، يعني تقدر توصل رسالتك ما تقولش إن القنوات مقفولة وما المقفولة مين قال مقفولة؟ ما خلاص راح مشغلة ما مسجل وزيه يسجل وزيه ما أنت بتسير ما كل قاعدة مسجلة من شهور وتسجل وتزاع، لكن هو ما عندوش حاجة يعرضها ما فيش حاجة. هو هيطلع يقول للناس إيه؟ هيطلع يقول للناس إيه؟ ما كانش يقول غلطانين؟ ما كانش فيه غير إيه الصورة اللي كان أشوف فيها نشأته هو جاي لي علشان أساعده في مسألة البحث بتاعه في الماجستير أو في الدكتوراه، وهو جاي بيعكز على عصايا وجاي يقعد معايا ويقول لي والله ابدا ومش عارف ايه، ومطلع ان هو راجل ملتزم بالسنة طلع تكفير من الدرجة الأولى. يا دكتور محمود على قناة الحافظ نسأل الله أن يرينا في في في الرجل اسمه رئيس قناة عطها عبد الرشيد. الرجل ده جيب واحد يقول في القناة بسألوه إنه مرسي قال 100 يوم هصلح البلد. فطبعا ما عرفش حاجه في 100 يوم بل ازدادت الامور سوء. احنا ما كناش ومع ذلك احنا ما قلناش ندخل عليه. احنا القضيه مش بننظر لها بمنظور دنيوي منظور ديني. فيقوم يرد يقول ايه الولد ده على فكره هو الولد مرمي في قطر ولا في تركيا وماذا فعل الرسول في 100 يوم في المدينه عشان ويسيبوه كده عادي تحقق مناظره بين الرسول في 100 يوم يعني الرسول فشل في 100 يوم هتقول كده ايه الكلام ده يعني القناه كانت متجنده هي طبعا لخدمه الاخوان. شوف اللي كان بيدفع الفلوس لعطف عبد الرشيد وده انا اذكر ايام كنت بقول برنامج في العقيده والعمال كلهم فرحانين عبد الله المصلح بتاع الاعجاز العلمي في القران وعبد الله المصلح قطب من اقطاب الاخوان خد بالك ازاي. فمسألة ان الاخوان كانوا بيمولوا القنوات اللي اتقفلت ديت ده طبعا الدولة عارفة كويس جدا جدا واحسنت اذ فعلت في غلق هذه القنوات. ليه؟ كلها قنوات فتنة. بل لو عاد هؤلاء على نفس المنهج تبقى كارثة. هم لو يبدوا لعادوا اسوء مكان. انما لو عادوا بحق بحيث التزام بالكتاب والسنة والبراءة من هذا الفكر التكفيري ربما أصلحوا أمة. نتمنى هم عندهم استعداد كده ويريد كان الوقت اللي فات كله يا دكتور كانت كده علي حل أن أستعدين في فاصل ونكمل الوقت معك بيمضي سريعا يعني. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشرف العام على قناة البصيرة مرحبا فضل دكتور. مرحبا دكتور محمد الله يحفظك جزاك الله خير. معذرة نتكلم بقى شوية في البحث عشان ايه ماشي لان الموضوع ده مهم على اعتبار احنا بنحاول نربط محمود عبد الحليم محمود عبد الحليم ده قلت لك الكنز الاستراتيجي لاي بحث اي بحث في الاخوان محمود وكشف خباياهم برضه بس ازاي دكتور برضه انا يعني مش لاقي اجابه ده هطل منه ولا سذاجه منه لا احتمال يكون ب ولا انصاف لا لا مش انصاف هو بيعبر عن الشعور الداخلي تجاه الجماعة شعور بالحرمان فتلاقي اتعكس في كلامه ضد الجماعة شعور بالرضا في حاجة معينة اتعكس بصالح الجماعة فتلاقي بيمدح ويزمه في وقت واحد ولا يعني معلش برضو المسألة دي بالنسبة لي عاملة أنا طبعا أنا وأنا بشتغل في البحث بتاع الإخوان بقول مش معقول واحد يكون عنده شوية حصافة ينقل هذه السوءات اللي ممكن لأي واحد باحث يمسكها على الإخوان بهذه الصورة. هل ده نوع يعني أنا مش عارف ده سذاجة منه ولا ده فاهم انقلبت عند الموازين ما عادش عارف يميز بين يا دكتور محمد أنت بتقول من أنت بتقول الإخوان بيفهموا بس ده مؤرخ ده هو بيرى في نفسه غرورا إنه أولى الناس بالقيادة وأولى من يقود وإحنا أمة متربية ومخططين صح وكلام من ده. طب واحد مخطط صح وشغال الشغل ده كله على مدار 80 سنة يجي ما كملش سنة 12 شهر أنا بقولك أنت شفت مش عارف كان معاك ولا مع مين الهلباوي الهلباوي كان معنا ساعة ما كان بيبكي مجد ضيعه وقعد بيتكلم ساعة ما كان بيتكلم بصرف وغرور بعد زوال النظم الفاسدة ونحن أولى بالقيادة الراجل بيتكلم كأن الإرادة الكونية في يده صحيح كأن هو رب العالمين. شوفوا بقى هو زي الزليل اللي قاعد قدام حرمة بيعيط لغاية ما خلى الحرمة تعيط وهي مش عارفة تعيط ليه. لا ما هو النساء بطبيعة طبيعة المرأة ان هي يعني دموعها قريبة لما تشوف واحد شاف راجل بيعيط هتعيط راجل هيلف كده بس ده انا احنا قلنا هنا كلام وارجو حنعيده تاني انه في خطورة كبيرة جدا من الناس اللي هم بيقولوا بلاش الفكر بتاع الاخوان الان دي وتعالوا يرجع لحسن البنا زي الهلباوي وغيره من لما حتى ما الكلام ده كله كشفهم لان ربنا بيسوق له اللي يفضح ما هي قناة البصيرة ديت ربنا سبحانه وتعالى جعلها في التوقيت ده أنا كنت متخيل إن أقصى ما يمكن إن إحنا نصد مع ضآلة جهدنا يعني نصد الشيخ الحرفيش الفتوى بتاعه محمد حسان يبين ضلالاته للناس ونكشفها أشعرت. لكن القضية بقى دلوقتي طلع محمد حسان يعني بقى صغيرة في حجم المصيبة الكبيرة بتاع الإخوان المسلمين حيتان. فإحنا برضو استعنا بالله في كشفهم. فهو لما يجي يتكلم عن حسن البنا إن هو مش تكفيري فيجي واحد زي الرضواني يجيب كتاب الحسن البنا ولا ده هو أصل التكفير وانتوا لزقتوه في سيد قطب ضحيتوا بيه يب حد رد بقى ضحيتوا هذا الكلام الحقيقي الواقع فعلا اللي ما كانش ضحيتوا مين ضحيتوا في سيد قطب عشان ترضوا مين حسن البنا ما يتجرحش وأنا من طيبتي كنت مفكر إن ابن القرضاوي بيقدم خدمة للبحث العلمي في إنه يقول سيد قطب تكفير أتاب الراجل يضحي فالمسألة كده يعني زي ما واحد سلام العتيبي بيقول لي مين هو سلام العتيبي سلام العتيبي فضح الإخوان بتوع السعودية بجلاجل وسماهم وعرف خباياهم وتكلم فيه اللي بيفكروا فيه أم ما يفكروا ممكن معاهم ولا حق 27 سنة فهو عاجين ومخبزهم ليه رضوا ولا واحد فتح نفسه مع ان احنا عارضين كلامه وصور الأشخاص اللي ذكرها بس ما تجيبش حاجه من عندنا وعايزين رد فبقول من ضمن اللي بيقولوا ان السلامه العتيبي زي ما انتم اسستم لهدم الدول الاسلاميه سلامه العتيبي اسس لهدمكم ربنا يصلح حاله ويكون سبب في هدم هؤلاء ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ما هو انت دلوقتي لما تكشف كل واحد بخباياه بس احنا مش عايزين الامن يعرف حاجه احنا عايزين الناس تعرفهم بس انا عايز اقول لك حاجه قبل ما اتكلم بنفسي ده ويريد نركز عليه شوية. أنت ملاحظ إنه العالم الإسلامي السعودية ومصر بالذات والإمارات والكويت الإمارات أكتر كمان إنه معظم المواجهات مع الإخوان مواجهات أمنية. ما فيش غير القوات البصيرة فيما أعلى. يعني أنا يعني مش عايز أكون أنا يعني شهادتي مجروحة في القوات البصيرة فأنا أحد العاملين فيه. في القناة أو الجهة الرسمية سواء أزهر أو أوقاف أو غير رسمية. أو غير رسمية. اللي تبنت فكر الإخوان كدراسة ومسألة مراجعات الفكر يعني احنا كنا بنقترح هذا الاقتراح ويريد نوصله للمسؤولين ايه المانع ان كل مديرية اوقاف او ادارة اوقاف او وزارة اوقاف او مجمع حوس او الازهر وغيره يعملوا لجنة علمية لمراجعات اصحاب هذا الفكر وانا كل حاجة بس ياريت يبقى فيه اختبار فعلي للأئمة والخطباء بالمناقشة والمحاورة يتقنعون فكر الإخوان نقنعكم بطلانه وفي كلا الأمرين وين أبيتم خلاص أنتم خارج الساحة الدعوية يعني دلوقتي أنا أتصور مثلا أنا عندنا في الأولاد بس بعض الأئمة إخوان وبيطلع المنبر يسيء للدعوة ويسيء للأوقاف ويسيء للدولة ويحاول أنه يوغر صدر العامة على رئيس البلاد فبينقل للرؤساء أنه فلان فلان من الإخوان المسلمين انا كمدير اداره او وكيل وزاره او وزير جالي ان في فلان معين تبع الوزاره بتاعتي اخواني وبجند منبره ومسجده للهدم الدولي تعال يا ابني مثلا انت متبني فكر الاخوان انا اراه فكر صواب طب تعال في لجنه علميه تقعد معاك وتناقش في الفكر ده ان اقنعوه وردوه والله ده شيء طيب ما رجعش عن فكره يبقى يرفع امره للجهات الامنيه يا دكتور محمد القضية في هذه المسألة أنا أحيانا بقعد أفكر فيها بس بقول الحمد لله لربنا سبحانه وتعالى رزقنا بالقوة والجرأة على أن نتكلم بهذه الاستفقات البصيرة اللي ما يعرفوش بتوع الإخوان ولا غيرهم ولا عارفين يحسبوها وإن كان كتير من الإخوان يعرفوا الكلام إن إحنا ما بنتبعش بيها معينة يعني ما حدش هيدفعنا علشان نقول الكلام يرضيه إلا لو كان ده المبدأ الإخوان هم أكثر من يدفع بيدفع أكثر أخبرك إزاي الحاجة الثانية كمان الجرأة في أن أنت تتحمل تبعات كلامك لأن معنى اللي احنا بنعمل في قوات البصيرة أن حياتي معرضة للخطر صحيح وحياتك وحياة كل اللي موجودين صحيح فإحنا ما فيش حد بيجينا ليه لأن خايف جبان خايف أنا أقول لك في مشايخ كبار يشار إليهم بالمنال خايف وبقول لك بصدق قول خليل بريد بقول خليل بريد خليني أقول لك بصراحة، خلي الدكتور محمد ربيع يسمعني، أنا بقول له الشيخ ربيع ما بيطلعش دي. الشيخ ربيع ظروف الصحية. قال لي ظروف الصحية وغير كده. هقول لك بقول لك بصراحة، إحنا ما نقدرش نعمل كده، نتمنى لكن أنا ما أقدرش. الإخوان هيعملوا فينا حاجة، هيقتلونا، هيبهدلونا، سبحان الله. يعني السعودية وصلوا في السعودية هو بقول كده. فأنا بقول لك دلوقتي أنا عارف إن هم الإخوان لو كان في مدخل لقناة البصيرة إن هم يسيسوها تبعهم أو يسكتوها حتى على الأقل كانوا اتبعوه. فما فيش بقى غير مسألة الاغتيالات، ده الباب الأخير عندهم، وهذا أمر إحنا يعني إحنا مستعين بالله عليهم حتى في أيام مرسي. صحيح. يقولك حاولوا معانا كتير. فالمسألة دلوقتي عشان بس أفهمهم إن لو كنا إحنا مسيسين أو تبع جهة معينة أو بنخدم جهة معينة على أساس إن حناخد في المقابل أموال أو كان الأولى للإخوان، كان الأولى لما الإخوان ما تحسبوها صح. تحسبوها صح. صحيح. لو إحنا بنخدم أي جهة من الجهات هتلاقينا متأثرين بفكرة، إنما إحنا بفضل الله عز وجل من يوم ما اتفتحت القناة دي بعد اللي شفته من حسان وجماعته قلت لا دي ما تستاهلش، هنقول كلمة الحق وهنقف لكل اللي بيعرضون وكل اللي بيعرضهم بالدليل، ونقول والأجل بيد الله عز وجل. فاحنا بنقول يا رب استرها علينا ويا رب اكفنا شرهم، ان شاء الله ربنا يحفظك ويقينا شرها. هم ما عندهمش بقى مساله ايه، ما بيفكروش الفكره دي. فاي واحد شيخ هيجي قناه البصيره خايف. صحيح. انا في شيخ من المشايخ جاي لضيف من الخليج خايف يطلع على القناه، يقول لي لو انا طلعت هتفصل من وظيفتي هناك، الاخوان هيفصلونا، هم اللي ماسكين البلد. اخد بالك ازاي؟ طب اقول له ايه؟ خلاص ده ابو العيد. انا بس حبيت اقول الكلام ده ليه، لان المزايدات بتاع الناس اللي هم بيحاولوا يشغبوا علينا احنا بنرد على اي واحد مخالف وبندافع عن ديننا بصدق، وبقول كمان ديننا ما يتخافش منه، لان الدين الحق فيه متابعه كابتلاء. يعني واحد بيقول لي ايه، يعني انت دلوقتي املك من ضمن الكلام اللي قيل قبل الحلقه النهاردة، أملك أن تقضي على الشيعة والخوارج وتقضي على المخالفين كلهم؟ قلت له لا، لأن القضاء على الشيعة والخوارج والمخالفين كلهم أمر يناقض مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في إيجاد الاختلاف بين البشر، وإنما أملي في الحياة أن يتوفاني الحق سبحانه وتعالى وأنا بدافع عن دينه، أسعى إلى مرضاته وأموت على طاعته وأدخل الجنة، هو ده مبتغاي. سواء كان الإخوان موجودين ولا مش موجودين، ما هو أنا بس دور هنا إيه، إن أنا أصد الباطل وأدافع عن الحق وأدخل الحق. الشر وجوده سنة كونية. أيوة. إنما ما نحت ما ربنا قال عن اليهود والنصارى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. صحيح. يبقى هم موجودين لغاية إيه؟ يوم القيامة. فاللي بيدعي دعاء ولا يعني مثلا ما محسب عدده واختلهم بدده ولا تبقوا احد، الكلام ده تجاوز في الدعاء. حتى من ضمن الاشياء اللي نوح بيتخلف عن الشفاعه فيها ان رب لا تزرع على الارض من الكافرين ايه ديار، مع ان ربنا استجاب له ساعتها وافنى كل من على الارض الا اهل التوحيد فقط. صحيح. لان البشريه الان من ذريه اللي حملهم نوح على السفينه هم اهل الايمان. صحيح. وانحرف بنوح بعد، لكن دلوقتي لو واحد قال يا رب عليك باليهود والنصارى ولا تبقي منهم احد على العالم، ده تجاوز في الدعاء، اعتداء. ليه؟ لان انت بتعتدي على حكمه ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. فانا دوري في الحياه كيف ارضي الله واتمسك بشرعه وانطق كلمه الحق ولا اخشى في الله لو متلاه. صحيح. انما ايه اللي هيفضل في العالم ممكن للمسلمين لم يمكن للمسلمين، دي مش بتاعتي، مش بايدي، ده امر متوقف على مشيئه ربنا، انا لبنا في الطريق. هذا الفهم دكتور لو وصل الى هؤلاء لاسترحنا. الاخوان بقى متخيلين ان عشان يرضوا رب العالمين لازم هم يوصلوا الكرسي، وبعد ما يوصلوا الكرسي يقيموا خلافه على منهاج النبوه، ولن يقيموا خلافه على منهاج النبوه بطريقتهم دي ابدا حتى لو وصلوا الى حكم العالم كله. طب هم وصلوا لدكتور الحكم؟ لا، وصلوا في مصر. لا، هم وصلوا الحكم بقى لهم 12 سنه في تركيا. ماذا صنعوا لدين الله؟ أبحل اللطية والشجوع، كل النجاسات الفكرية والتشريعية في تركيا، لأن هو مناقض الفطرة، ده فكر مناقض لدعوة التوحيد. دعوة التوحيد كلها مبنية على إيه؟ على إياك نعبد، إنني أعبد ربنا سبحانه وتعالى توحيد العبودية لله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به إيه شيئا، فأنا أنفذ أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة وما عنديش إيه اللي حصل بعد كده، بس إيه اللي هيحصل بعد كده ده مش بتاعتي. صحيح صحيح. أنا دلوقتي إيش الخوارج، أنا بحارب الخوارج وبحارب الشيعة وبحارب الصوفيين وبحارب العلمانيين وبحارب اليهود وبحارب النصارى، بحارب كل هؤلاء بس بالطريقة الشرعية، مش بطريقة داعش ولا بطريقة التكفير والخوارج. صحيح. الحاجة الثانية كمان أنا بقول للناس ديني أهو، ما بيش في حاجة بخبيها، ديني رحمة بياخد بيد الناس إلى الجنة مش إلى الذبح وإلى القتل كما يقولون. صحيح. الدين بتاعي دين رحمة، ورحمة وحرص على الناس إن ناخد بأيديهم على أي وضع كان فيه، سواء كانت رحمة عامة أو رحمة إيه خاصة. صحيح. وكل اللي بيقولوه على إن الإسلام انتشر بالسيف وكذا، كل التشبهات مستشرقين فيها. لأن أنا لما يكون، شوف يا دكتور محمد معلش الحتة دي مهمة جدا للناس، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي بمشيئته القوة والملك لشخص، دايما الملك بيفرض أفكاره إن هو عايز سياسته ونظامه، زي ما التتار دخلوا ففرضوا ثقافتهم، النصارى دخلوا فرضوا ايه ثقافتهم. صحيح. طب المسلمين لما ربنا يديهم الملك ليه بتقولوا لا مش عايزين يفرضوا ثقافتهم؟ طب هو طريقتنا فرض ثقافتنا، هو ده الاحترام الادمي الادميه. انا بعرض عليه ادخل في الاسلام وتكون عزيز وبجاي له رحمه الاسلام وان ده دينك وان ده ربنا خلقنا عشان كذا وكذا، وبناقشه بالحجه. النصارى ما بيعملوش كده، امريكا بتعمل كده؟ لا طبعا. لما ضربت العراق عملت كده؟ الديمقراطيه بتاعتكم ما طبقتوهاش على نفسكم. صحيح. الشرعيه الدوليه انتم ما التزمتوش بها، فانت راجل بتقول لي كلام ما تطبقوش، انما انا مسلم بتشوفني بصلي ساعه الصلاه قول لك ما لنا وعليك ما علينا، خد بالك ازاي؟ كل اللي انت الحقوق والواجبات اللي ربنا فرضها علينا هي نفسها اللي فرضها عليك، ما فيش فرق بين ملك ومملوك ولا غني، ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم. طب قول لي بالله عليك بقى، لما عمر بن العاص يجي يكلم المسؤولين هنا في مصر او اللي هم بيتكلموا في وقتها يعني، فيقول لهم ديننا بيقول كذا وكذا وكذا، ان ممكن تكون انت افضل من الملك نفسه لو انت اكثر منه تقوى، وان اكرمكم عند الله اتقاكم. فلا يتمنى عن ذلك الا اصحاب الهوى اللي عايز يصد الناس من انهم يفهموا دين ربنا وعايز يعيشوا في العبوديه والذل. صحيح. هنا بيحصل فيه بقى القتال، بيقابلها بقى الجزية. طب لا عايز لا جزية ولا عايز إسلام، خلاص ما فيش بيننا وبينك غير أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. صحيح. يا ريت كان النصارى بيعملونا كده ولا اليهود كانوا بيعملونا كده في حروبهم، لكن هم لما طحنوا غزة ولا طحنوا هنا ولا هنا العراق ولا طحنوا العراق ولا قتلوا ملايين المسلمين ولا جم صاروا على حكامهم بالخبث والمكر، الحكام المسلمين على أساس يضيعوا البلاد العربية وقسموها تقسيم ثاني. صحيح. أغلب الملايين وآلاف. فهتيجي تتكلم باسم الإسلام، فالإسلام له نظام، نحن دورنا أن نسعى إلى مرضات الله عز وجل وطلب الجنة باتباع الإسلام بس. إنما الإخوان يتخافهم ما تخافوش، موجودين ولا موجودين لا أمر بيد الله عز وجل. لكن بتصورك يا دكتور عشان نخلص من ملف الصغير ده، إنه إيه الحائل اللي يحول دول من الأزهر أو الوقاف أو المجامع العلمية تتبنى فكرة زي دي تساعد مثلا الجهات الأمنية في محاولة المراجعات الفكرية عند بعض المغيبين أو كما تعلم؟ أنا لو قلت لك إن مسألة عدم وجود كوادر لسبب كمشايخ مطلقا، لا في ناس فهم الإخوان وعارفين ألعبهم وعارفين مكرهم كده من الأسد، لكن الخوف، الخوف ولا عدم الرهبة؟ لا الخوف، الإخوان هو يخاف من الإخوان، عارف الإخوان هيبهدلوه هيقتلوه هيعملوا فيه البدع، فلما يجي يتكلم في المسألة بيبقى عامل حسابه كويس جدا جدا ان ايه كده شايل يعني كفن كفن هو ماشي معاه، فاللي شايل كفنه ده ما بيخافش من حد، اخبرك ازاي، لكن هما للأسف بيخاف. بس احنا لنا سلف في المسألة دي، كما تعلم انه سيدنا علي لما قبل ان يقاتل الخوارج بعث له سيدنا عبد الله بن عباس، احنا نتمنى نظرهم هنقولك اهو. ما هو لما تيجي بقى رسم الدولة تتبنى الدولة هذا اللي طب افرض الدولة ما عملتهاش، احنا فتحين الباب طبعا هنفتحين الباب في القناة بقول يا جماعة اذا كان، بقول لك انت شوف هنا مثالين. المثل الاول المشرع الفتاح السيسي بيقول للأزهر قوموا بدوركم وأنا وراك، والملك عبد الله يقول امسكوا الكسل، الملك انتوا انفضوا عن نفسكم الكسل دينكم دفع عنكم. والكلمة بتاع الملك عبد الله كويس اللي انت فكرتني بيها لعلنا بس نشير إليها، يعني الملك عبد الله بيقول بيؤكد على تصميم السعودية على دحر الايه الإرهاب. ده في الكلمة في اللقاء الأخير مع اول امبارح اكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمة وجهها الى حجاج بيت الحرام القاها بالنيابة عنه ولي العهد الامير سلمان ابن عبد العزيز خلال حفل استقبال السنوي لكبار الوفود وقادة الدول الإسلامية في مشعر منى أنه لا سبيل إلى التعايش في الحياة إلا بالحوار. تكلم جيد إلا بالحوار، مؤكدا أن المملكة لا تزال ماضية في حصار الإرهاب ومحاربة التطرف والغلو، ومشيرا في الوقت ذاته الجماعة دول لو كان عندهم حوار كنا اتفقنا معاهم صحيح، لكن هم عندهمش حوار وهم عندهم سفك دماء على طول، بس كويس إن الدولة بتبدأ بالحوار ده. وشايف الوقت ذاته لأن نفسنا لن تهدأ حتى نقضي عليه وعلى الفئة التي اتخذت من الضل اتخذ من الدين الإسلامي لسرا تعبر به نحو أهدافها الشخصية وتصم بفكرها الضال سماحة الإسلام ومنهجه القوي القوي. شوف الكلمة كلام مهم، قال الملك عبد الله قال الكلام ده في السعودية، حد استجاب له؟ طبعا لا. تبدأ الملك المفروض يؤمر بأمر افتعت ربنا سبحانه وتعالى كل المشايخ ينفذه، وده كلام مش مخافش عليه، والمفروض ان اول واحد يقوم بتنفيذه المفتي، بس المفتي واول واحد يقوم بتنفيذه صالح علي الشيخ واول واحد يقوم بتنفيذه عبد الرحمن السديس، فهو صنف الجماعات الإرهابية فذكر منها الإخوان وهم اصل البلاء، واحنا عارفين انهم اصل البلاء، هم عارفين انهم اصل البلاء. طيب دول لو كان عندهم محبة لدينهم وطاع نبيهم وطاع نبيهم صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة في غير معصية الله كانوا سكتوا عن الإخوان، ولا هم من المتآمرين اللي تبع الإخوان بالتأكيد. عشان يرد اللي اسمه أبو الذهب ده ويقول لك مش عارف إيه اللي أدبه وقحته ويقول لك لا ده بيتكلم على حتى أئمة الإخوان، تقول له أطيعوا ربكم في ملككم ولي أمر ولي أمركم، أخذ بالك إزاي؟ فلن أظهر أطاع ولي الأمر هنا ولا هناك، المؤسسة الدينية هناك أطاعت ولي الأمر هنا. صحيح يا دكتور، ده في في في كلمة المشير السيسي حفظه الله على طاعته في في ليلة القدر قال لهم إيه الفايدة تجيب ناس حافظين القرآن ومش فاهمين القرآن، مش فاهمين ده دمك هم اللي بيقتلوا الناس، ده كلمة خطيرة جدا، بس فيه هنا بلادة فكرية وناس، يعني أنت قلت دلوقتي بيقول إن الخوف خوفه، هل قتل الشيخ الذهبي ما زال له أثر في جدران الأزهر؟ هم كلهم خايفين كده. أنا بقول بصراحة الشيخ الأزهر ممكن خايف على نفسه إنه الإخوان يقتلوه. الوزير الأوقاف عندنا فيه جرأة شوية. بس ماشي المطلوب برضه. أنا أتمنى المطلوب إنه هو على طول. لا يعمل مراجعات. إنما اللي إحنا شفناه إنهم جايبين بتوع الإعجاز العلمي بتوع الإخوان المسلمين. في دورات عبد الله المصلح وجايبه هناك في مسجد العباسية علشان يعمل دورات للائمه والخطباء. طب تيجي ازاي دي يعني؟ اخبر لك ازاي. صحيح صحيح. ربما الامر خافي عليه انه ده من الاخوان، يعني ربما انه يخفى على وزير الاوقاف ان الرجل ده اخواني، انت تعرف ان الاخوان منهم خلايا نائمه لا تخفى عليه نحن في خاص البسيط، احنا بنجيبه. طب اقول لك على حاجه. اتفضل. اذا كانوا هم بدوا الدكتور الملك عبد الله دكتوراه فخريه من الازهر، فيقوموا يروحوا يجيبوا الاخواني ناصر الزهراني عشان وكذا ناصر الزهراني وكذا ناصر الزهراني فيما يتعلق بالازهر والاوقاف من الخلايا النائمه غير معروف انه شخص اخواني، لانه هو عنده جبن ان يطلع يتكلم ما يقول الاخوان ما اقدرش انت تستحي ان تقعد عن. احنا نتمنى انه حد يسمع الفكره دي ونتمنى ان نراها. لا هي لازم منها ليه حتى ظل الحاله بمرضها وبعلتها مستمره على هذا الوضع. طب احنا ممكن نبعت دكتور مذكره نبعتها يعني باسم العاملين في قناه البصيره لرئيس البلاد نقول له مثلا احنا بنقترح انه تصدر قرار جمهوري بانشاء لجنه علميه في المديريات او التخصص. هو ده تخصص الازهر، ما هو المفروض انه يقولوا يكلف الازهر بكده. هو بعدين احنا هنعمل مذكره ليهم ومستمعين على الهواء دلوقتي، احنا على الهواء يعني امن الدوله مش سامعنا انا مش عارف ولا الجيش ولا المخابرات ولا الجهات المسؤوله في الازهر، ده كلهم قاعدين بيفلوا كل كلمه احنا بنقولها. لا انا اتمنى انه الكلام ده يؤخذ محمل الجد القضية قضية خطيرة. هو لك فعلا أبط على الإمام وقولك هذا هم ظالمين الإمام ده رجل بحل من الناس ومش عارفين من الإمام ده عمل إيه. وغير كده كمان من ضمن العيوب اللي موجودة إن أي واحد إخواني سواء كان أستاذ جامعة وده اللي احنا نحذر منه نعمل برنامج اسمه توقيف الخبيث وعارف ان بعضهم اللي احنا عرضنا اسمه هاشم عبد الراضي محروق على الاخر هيموت اخبر لك ازاي ما هو خد حقه فعلا فهو بقى ايه يعني الرجل ده بيدرس لقرابة 40,000 في دار العلوم هم اللي هيعملوا القلق في الجامعة الاول ما تبدأ دراسة يوم السبت ربنا يستر ان شاء الله عز وجل ربنا يستر. فانا عايز اقول لك دلوقتي اسدت الجامعة والناس دي وامثال هؤلاء كلهم المفروض اللي يثبت عليه ان هو تبع هذه الجماعة التكفيرية مش يتحول لإداري لا ولا حتى احتاج فصل من وظيفته كلام مش كافي المفروض مناظرته أولا وإلزامه أمنيا بأن يكون مع الحق ومحاربة هذا الفكر الخارجي التكفيري إن ما عملش كده يبقى تبعهم لم نتصرف معاه صحيح لان انت لو سبته هيبقى غيظه اللي هو التكفيري الاصلي اللي موجود فيه كاستاذ عامل هينضم له عزله فيبقى حقده على البلد مضاعف صحيح فلازم هيبقى ورا مصيبه من المصايب يبقى انت دلوقتي حطيت لنا مصيبه لما عزلته وبعدين في مهمه تانية حاجه تانية مهمه جدا أيه. انه ممكن هو يسوق دي كمظلومية ايه لكن عايزين نقول له احنا نظرنا وطلع مش عارف حاجه طلع عبيط جاهل مش عارف حاجه ده الكلام نقوله هو ايه وهو كنت سجل كلام الدكتور ويسجل على الهواء ايه المال ايه تعال انت دلوقتي انت راجل عامل فيها يا شيخ وبتحمل الخير لكل الناس تعال ولينا الخير انت وبعدين خلي بالك كمان لو هم نظروا مثلا 10 15 هيبقوا مثل لكل البشر ان هم فشلوا في المناظره وادى عقيدتكم الفسدانه وتعالى ايه قدام الناس في الإعلام طالما أنت ما عندكش حجة تبينها ماشي ورا الفكر التكفيري ده ليه كل الناس بعدها خلاص هم بره 20-30 واحد حيجوا بمناظرتهم هتاخد مثلا 2-3 شهر وانتهت المشكلة لكن هو يقول لك لا احنا هنتعامل معاه أمنيا بحقوق المواطنة والمواطنة ويسيب المرض زي ما هو وهو طبعا كأستاذ بيغرس الفكر التكفيري في نفوس وزي ما حضرتك قلت بمجرد إقصاؤه عن الوظيفة بيزداد حقد وضرارة وشراسة وربما ان البعض يتعاطف معاه انه مفصول خلي بالك ما انت مفصول ليه ولك ايه بيجيبوا بس على بعض القنوات اللي هي المجرمة دي مثلا ايه لقطات من بعض بيوتات الطلبة المعتقلين او البنات المعتقلات قولك ده بنتي كانت بتصلي وكانت مش عارف تعمل ايه وكانت بتبعسك السلاح في ايديها طب هو جه قبض عليه على السجادة هي على السجادة صحيح والله قبض عليه وهو بتحدي في النتوف ما عايزين نعرف قبض عليها ليه خلي بالك عايزك نكمل شويه عشان بس الوقت ماشي محمود عبد الحليم الكندي الاستراتيجي زي ما سميته في كتاب احداث صلاه التاريخ بيقول ايه بيقول حسن البنا اما الدعوه فكانت هي محور حياته بل هي حياته كلها لم يكن يشغله عنها شاغل في ليل ولا نهار كانت يا ريت الاخوان يجيبوا للشاشه كانت ملء عقله وقلبي بحيث لا مكان فيها لشيء اخر لم اقدر لحظ لم اقدر النبوه حق قدرها الا لما رايت هذا الرجل ما كنتش عارف النبي ده مكانه حلو جدا شفت حسن البنا عرفت قيمه النبي وجلست ولزمته وعشرته حينئذ بدات احس بقدر النبي ومكانته شفت قله الادب اللي غير مسبوقه فرجل كحسب انه هو دون الانبياء يا سلام انت واضح يا اخي يعني الانبياء ما تعرفوش الا عن طريق ومع ذلك فان الدعوه شغلته بل سهرته حتى اخرجت منه صوره مجسمه لها ماشي فاذا تكلم الدعوه وللدعوه ويا سكت كان سقوطه اسلوبا اخر للدعوه دعوه مين دعوه الاسلام ولا دعوه الاخوان دعوه الاخوان واذا تحرك فلها ويا سكن فلها واذا احب لها واذا ابغض فلها واذا ضحك فلها واذا بكى فلها فكيف بالنبي الذي صنعه الله على عينه يعني ده بقول ده يعني ده نموذج تقريبي للنبي خلي بالك بلاش نشوف تعليقات اللي بعده الاخوان ما صدقوا حب الصحابه للرسول حتى راوا البنا ده عنوان برضه محمود عبد الحليم بيقول ايه بيقول ان تقدير الاخوان للاستاذ المرشد وحبهم اياه وتفاديهم في حبه وايثاره على انفسهم كان هو الشعور الغامر النابع من كل قلب وقد كنا نقرأ على مدى حب الصحابة على مدى حب الصحابة رضي الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نقول ذلك مبالغة من الرواة الرواة عن الباب شوي حتى قام هذا الرجل حسن منا بدعوته وتعرفنا عليه وسرنا معه وعاملناه وعاشرناه، فرأينا في خلقه وحديثه وتوجيهاته ومعالجته الأمور صورة مصغرة من حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأحببناه وازدادنا مع الأيام حبا له وتفانيا في حبه. الفناء في الحب برضه إيه مشكلة جسدي بتذكرها كثير. فاستطعنا حينئذ أن نفهم ونتصور ما رواه الرواة عن مدى حب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما رواه الرواة لم يكن مغالاة ولا تهويلا، بل كان مجرد إشارة إلى معاني يعجز التعبير عن تصويرها. شوف يعني تشبيه حسن البنا مع الإخوان اللي قاعدين بيتكلموا الكلام ده، كأن هم دول النبي مع الصحابة، أخبرك إزاي؟ أمر لما تضيف إليه اللي كتبه حسن البنا في مجموعة الرسائل من تقسيم الناس، وهذا توضيح عملي دكتور، يشعرك بأن هؤلاء عاشوا حياتهم بحيث أن حسن البنا حل محل نبيه، محور الحياة. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنه اللي كتب الكلام ده قارئ جيد لمجموعة الرسائل، قارئ جيد ومتابع جيد لحسن البنا، يبقى ما فهمش. لا يعني قصده له إيه؟ مترجم كل ما قاله البنا في هذا الكلام. ما تقصد ان هو من ناحيه التعصب لحسن البنا؟ قال ايه ازاي؟ اسمع بقى زهور النجار كده، ده بقى ترجمه نظريه عمليه بقى. انا اسال مسؤولين ضبط الداخليه وزير الداخليه في الحج الان، ولست ادري ماذا يقول رب العالمين، وقد قتل هو ورجاله عشرات الالاف من سوره ابناء. شفت كيف الزاد عشرات الالاف. شوف انا قلت الحلقه اللي فاتت ان الرجل لم يراعي سابقا ان الحكومه بتاع حسني مبارك اللي هو بيكفرها وبيكفر كل الحكومات ما عدا الاخوان، لان كشف عن فكره التكفير بقى، ما هو كل حاجه بانت يعني، العوره اتكشفت والسوء بان، فتحول جريمه الاهرام سنين طويله يكتب في صفحتين كاملين عما يسمى بالاعجاز العلمي اللي هو بتاع الاخوان المسلمين. الآن بيكذب ويقول لك إن وزير الداخلية قتل كام؟ عشرات الآلاف. أقل رقم في عشرات الآلاف كام يا دكتور؟ 30,000؟ مش كده؟ أيوه. هل اللي قتل في ربعة 30,000؟ وبعدين مين المسؤول عن قتل ربعة؟ يعني هو يريد أن يلوم وزير الداخلية. ولا يريد أن يلوم الخوارج المحتلين للميادين وقاعدين يقطعوا مصالح الناس. أجاز لهم أن يفعلوا ذلك. وإن الكلام ده حلال. مع ان هو الحرام بعينه، هو دي المخالفه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام قولا واحدا. ويقلب الباطل الى حق والحق الى باطل. وبعدين شوفوا حتى تطاول، وجاي بيعترض عليه هو في الحج، تطاول على الراجل حج، هتقول هقول لبيك اللهم لبيك، فراحوا ليه هقول كده. وبعدين ده ممكن يكون زعلان يا دكتور محمد اللي بيحج ربنا بيغفر له ذنوبه ويغفر له. وبعدين زغلول خايف ان وزير الداخليه يموت على الايمان ولا حاجه، خلي بالك زغلول الجار الناس تكفي. حضرتك قلت اكثر من مره منذ وقت ليس بالبعيد يعني انه اخواني والبعض كان بيتشكك، ما كانش مصدق هو اخواني اضف اليه انه راجل عنده مشكله كبيره جدا في البحث بتاعه. حضرتك بتتكلم او واقف مثلا كده، انه طبعا انت عارف انه من ضمن المطاعن اللي بيطلع بين المستشرقين في الاسلام موضوع الاعجاز العلمي، وانه في نظريه ممكن يثبتها واحد زي زهور النجار فيجي بعد كده يثبت خلافها، فهو بيلصقها بالاسلام. هو اقول لك على حاجه، زهور النجار في موضوع الاعجاز العلمي والكلام على الاعجاز العلمي دي وسيله اقصى ما يمكن للاخوان المسلمين اثبات توحيد الربوبيه، مش توحيد العباده. ان هو تعال قول لي كل اللي كتبه في الاهرام، كل اللي الف زهور النجار ايه مردوده عليهم؟ لا الفكره بتاعته ايه؟ شوف ان ربنا صنع كذا وصنع كذا، وشوف الامور كده، وده دليل على اثبات ان في اله للكون. كل الشغل زهور النجار وبتوع الاعجاز العلمي وبتوع الاخوان المسلمين بيوصل النقطه دي، بيوصل اثبات وجود ايه؟ اله للكون. فمن الذي خلق كذا والابداع، وبعدين في النهايه اثبات ايه؟ اله الكون. هو في حد اصلا انكر المساله دي؟ انكر ان في اله الكون. لكن تعالى لتوحيد العباده لله اللي هو ما بيتكلمش عنه. توحيد العبادة والطاعة أن يكون قائدك هو محمد صلى الله عليه وسلم، مش مسؤول الأسرة ولا مسؤول المحافظة ولا مكة بإرشاد. صحيح، ده ما بتكلمش عن زغلول النجار، دي عنده مسلمات. فيوم ما تقول لا السمع والطاعة لله وللرسول، أخبرك إزاي هو يزعل منك انت كده ما تشتغل جوه الجماعة. فيشغل الناس بحاجة هامشية ملهاش معنى. هو يعني دلوقتي يقول لك البديل ايه؟ سر قوة السلفيين اللي هم على المنهج فعلا انه ما عرفش نجادله، عندهم حجة وقوة بنسقط قصاده بالدليل. فلما تيجي تنظر واحد منهم بيبان ان هو اجوف. عندي زغلول النجار اجوف، ما فيش حاجة علم يقدر يناظر عليه علشان يدافع عن الإخوان، فبيضطر انه يتخذ الإعجاز العلمي اللي بيتكلم عنه وسيلة لإيه؟ لإثبات إن فيه رب وإله، فيبهر الناس مثل هذه الأمور. وطبعا كان العلمانيين اللي كانوا موجودين في جادة الأهرام أيام حسن مبارك فرحانين بالأسلوب ده على أساس ما حدش يكلفهم بقال الله وقال الرسول، قال الله افعل كذا ولا تفعل كذا وحق لها العباد وإن فيها الكروح، إن فيها الكروح إحنا مصدقين إن فيها الكروح عمش مشكلة. فنفس الفكر الإخواني ما فرقش على العلماني حاجة. هما الاثنين يقول لك يخلي إن في إله الكون، إحنا مؤمنين في إله الكون، بس تنحيد توحيد العبادة لله عز وجل في قضايا الحياة كلها هو الأصل عنده. صحيح، وإن يحل محل كده توجيهات حسن البلد التنظيمي. قال الإمام الشهيد نعم آم راح الشهيد، راح الإمام الشهيد تكلم غضب زائد. ما تيجي تبص لواحد اخواني اما ايه اللي بيقراه؟ ايه ثقافتك عن الدين؟ ثقافته عن الدين يقرا عن زين بن الغزالي تعذب في السجن، مؤلفات سعيد حي حيحول لك ازاي؟ ايه اللي انت بتقراه؟ ما فيش. ثقافه الاخواني عباره عن كتب الناس اللي تعذبت في السجون اللي جاب لهم الكافي حسن البنا فيه. انما ان يبقى واحد مؤهل بقراءه صحيح البخاري صحيح مسلم ويعكس في الحياة، وحتى اللي هم تربوا على التوحيد في صحيح البخاري ومسلم راحوا نجسوا هذه الفطرة السليمة من خلال اتجاه السروري، فأخذوا كل دعاة التوحيد اللي كانوا بيتكلموا باسم التوحيد وحطوهم على قاعدة حسن البنا وقواعد وصول حسن البنا، فطلع الاتجاه السروري اللي احنا بنعاني منه الامرين دلوقتي، هم امر واشد من ال هو وجه عمله واحده طبعا. فعم الشيخ زغلول يعني بان انه في الفيديو ده يمكن اسمعه انه راي تكفيري محض محض. نعم كمل نشوف ايه بيقول ايه. بشلل حقيقي ما لا يقول رب العالمين، والقران يقول له ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يا كذاب، عايز اقول لك ان انتوا قتلتهم انتم يا اخوان بالمتفجرات اللي حطوها في الاشجار واللي حطتوها في الاقسام واللي حرقتوا بها الكنائس وحرقتوا بها البلاد وكل القتل العمد مع سبت الاسر والتراصد، كل الكلام ده لا يذكر عندك؟ لا لا مش دماء يعني ليس لها دماء كفار. دماء كفار ما عادش. فالدماء بتاع الإخوان هي المعصوم. صحيح. إنما دماء بقية المسلمين اللي هم كفار عند زوال النجار لا ليس ولا ليس لها قيمة. ولك ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فده قال لك أنت. وبعدين ما هو قول لي بس حسن ما يقول يا قاتل. طب أنت ما قلتش ليه كانوا إخواني قاتل وأنت عارف إنهم قتل؟ ما هو رجع في كلام تاني. أقول للجيش بحكي قبل الجيش وشرطة. بقول لك حاجة غيظ. طب حتى ما يقول يا قاتل قول دول قاتل ودول قاتل. مع ان هنقول يحق لولي الامر زي ما فعل علي بن ابي طالب ان يدفع هذا الظلم بعد ما دعاهم الى الخروج من الاعتصامات وبعد ما دعاهم الى انهم يحقنوا الدماء، وكانوا مستعدين ساعتها ان هم يجعلوا لهم المشاركه بتاعتهم تاني، لكن هو عمل بشر راجل هتقول ايه؟ هذا واحد هو سنه ما كنتش متخيل ان الراجل ده اشوف الجهه لسه شوف بيقول ايه. ماذا يقول محمد ابراهيم لرب العالمين في الحج؟ يقول يا رب انا قتلت عشرات الالاف من قيره يعني عبادك المصريين، انا رملت الاف النساء، انا قتلت مئات الالاف من الاطفال، انا زلزلت ده اكثر من 50,000 متر. هو بيدعي ان الكلام ده حقيقه يعني. ارقام اللي بيقولها دي ارقام من واحد لا من واحد خياله هو اعتقد من خيره ابناء الامه. ماذا يقول محمد ابراهيم الحج ليه؟ وهو يعلم أن قتل جاء الحج ليه خبير معلومة جيدة المسلم بدون ذنب لا توبة له. أغلب الفقهاء يقولون قتل المسلم بلا ذنب لا توبة له. ده جاهل فرق يعني مع طبعا مع الاعتذار لمحمد المقصود نستعير منه الكلمة دي وده جاهل فاضح وده جاهل فاضح يعني جمهور العلماء على ابن القاتل لا توبة له. الحديث الصريح ان الله يقول توبة العبد لن تغرغ ده اجماع الأمة الا كان الا قول منسوب لسيدنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس الى ان القاتل لا توبة له وهذا خلاف للأدلة والجمهور وخلي بالك هو لما يكون في قول شاذ يبقى هو الاصل طالما انه يا اخوان انت بالجماعه انت بالجماعه والله وبرضه هذا الكلام زي ما حضرتك قلت ينطبق عليهم برضه انتوا بعد وبعدين مين اللي قالك اصلا انت بتوصف واحد هو قاتل دلوقتي محمد ابراهيم اللي كان راكب عربيته وماشي في مدينه نصر هو برضه اللي حط المتفجرات عشان يموت الناس اللي كانوا ماشيين معاه في الموكب ومن ضمنها اللي كان ممكن يموت فيه صحيح كان انفجار رهيب شوف الراجل عمل بصر وصل وعمل بصر وصل وفلي طول محمد صحيح ما عندوش يعني هو لا يرى مسلما الا الاخوان وان الاخوان يفعل ما يشاء ويقتل ما يشاء ولا عقاب عليه هو آلمه ان يحج ازاي الحج انا بكفره وتحج ازاي ده هو كفاره تعرفوا واحد مسلم وراح الحج شوف حسن البنا حط في النار غير ده يعني احنا عشنا مع زغلول النجار وفي ذهنه سرطان الاخوان وفيروس الاخوان ومرض الاخوان واخذ يبص في نفوس الناس ويقنع الناس وعلى فكره ده كسب اموال لا حصر لها بسبب الكتب اللي كانوا بيروجوها له والاخوان كان طبعا كانوا ورا الكلام ده كله يعني دعايه لكن انت تقول يعني حسب الله ونعم الوكيل فيه لن تقبل حجة محمد ابراهيم ولا اعوانه ليه لما يطلع على اساس التلفاز اعوانه ومنهم صلاح مزيد اللواء صلاح مزيد يقول لقادته وعساكره اضربوا في القلب وفي الراس اضربوا لتقتلوا هؤلاء المسلمون والله لا يعلم امال ايه يعني ايه دول يعملوا ايه دول مسلمين خلي بالك اهو يسيبوا الناس تمشي في الشوارع تعملوا مظاهرات ويقتلوا هم ما يشاء بس يعني هو عايز كل الاخوان يمشوا في الشوارع يموتوا في الناس وموتوا في الجيش والشرطه والشرطه لو ردت يبقى انت بتقتل اولياء الله خبالك ازاي الرب ده بيفهم لو قلنا تقبل منه حجه انت مين انت أيوة. انت مين تقول كده خلي بالك دلوقتي كلامنا عن زاوية النجار اللي السفيه اللي اسمه مدحت ابو الدب لك بتتكلم في الحقوق العلماء بتقتل في الحقوق العلماء عشان بنرد على زاوية النجار خبالك ازاي ما هم عارفين الانصاف اصلا بيقول الاسلام شيئا والله ما تعلموا الاسلام ولا عرفوه وبعدين ادرسها تكفير شيء تكفير الاعتقاد في حد ذاته مصيبة انت بتعلم المتقنين ليه في اقسام الشرطة وفي اماكن الاعتقاد وفي السجون الانسان في الاسلام مخلوق مكرم رب العالمين يقول لقد كرمنا بني ادم انا عايز واحد يبقى ماشي في امان الله ملوش علاقه بحاجه واعتقله ويجي محمد ابراهيم يقول تعالى ناخدك وابهدلك في السجن واعمل فيك كذا وكذا وكذا طب ما اعتقلكش انت ليه؟ ما اعتقلكش انت ليه صحيح؟ ولا غيرك ولا غير المهم غير كده كل المعتقلين الموجودين لغايه دلوقتي اللي لسه ما اتطبقش عليهم الحد واللي قتل قاتلين شاربين خونه وعلى راسهم رئيسك اللي هو مرسي اخد بالك ازاي قاعد بيعمل المفروض كان يتعدي من زمان الراجل ده عارف بغداد واعلامه والدنيا وما ده ما زال بياكل بط حتى ده الله اعلم بط ولا ايه لا لا لا بط تسليم انا عارف البط كان في عارف انا عارف ان هو بياكل اللي هو عايزه كمل فيديو لماذا هذه المبالغه في الظلم هذه المبالغه في الوحشيه هذه المبالغه في عدم الانسانيه يا راجل اسكت بس شوف يا دكتور محمد ده خد الجزيره على فكره ايوه عارف ما هيطلع فين يعني انت متخيل مين اللي هيجيبه غير بتوع الجزيره احد مراحيض الاعلام بص بقى هنا الـ الـ الـ الـ الـ الكلام بتاع زاوية النجار مش حصره مظلوميه او شمس القبيل الكلام بيطلع وفي في في في نفسه حصره ضياع الملك وضياع يعني 60 سنة هو نفسه يعيط زي ما كان الباب يعيط اخبرك ازاي بس لما يعيط مكسوف فبيعملها انت عارف ولم يقبل الا لك توبة انت تأليت على ربنا يا راجل هو انت اله مش عارف والله بتطلع اللوح المحفوظ اياه ده الحجاج يعني من ضمن الحاجات كنت بقراها لي ان لما عمل العمل وهو جاي يموت الله قال اللهم اغفر لي فان القوم يزعمون انك لا تفعل. فلما بلغ هذا الحسن وعمر بن عزيز توقفوا عنه قال لعل الله ان يغفر له. صحيح. انت ايه انت ايه ده ايه؟ وبعدين غير كده كماني ما حدش عاش مع الاخوان وعاشرهم وعاش معاهم وخبرهم تحت مسمى يخدم الدين إلا وخرج وهو يقول أسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم آيات وعبر. بل قال إن هؤلاء من المكر والخديعة عندهم ألوان من المكر ما شفتهاش في بني آدم كلها. أنا وأنا حبل لله ايه وقت خلص. انا بس عايز اقول لك نفتح ملف نتكلم عنه. أيه. ان خروج الناس من الاخوان على نوعين. اما ان ياخذ منحل ويميل للعلمانيين والاسلام ده ما ينفعش وتشريع وكلام كده، واما ان ياخذ بمنهجيه ويعرف خبايا الاخوان وضعهم. ده سلامة عيدين واحد منهم. لا احنا مش عايزين نتكلم على الاسماء، عايزين نقول وطبعا الاسماء هتيجي كده واحنا بنتكلم. عايزين نتكلم في ان شاء الله في الحلقات القادمه السر في هذه الازدواجيه في الخروج، ازدواجيه متباينه يعني انحلال كامل. انحلال كامل وخروج كامل. بس انا يكتفي بزبون الزيار، وانا بس اذنك لان المخرج مشير الى ان الوقت انتهى من فتره، وعاوز اقول لحضرتك انه ملف الغلو في حسن البنا وغلو في اجابات الاخوان فرخ مثلا وده كتير. وده احنا حبينا نتكلم بقى اول العصبيه وام ايه انت طبعا في انجليزي اسمها ام ايه دكتور دجانه ام دجانه ايه ام دجانه ام دجانه بيقول لو كان مرسم هو كان وزع الجنه على الناس. ايوه هو اللي هيبشرهم بالجنه. خلي بالك فده نتاج طبيعي للعقيده الفاسده اللي رب حسن البنا عليها اتباعه. طبعا انا يعني بشكر لحضرتك ساعه صبرك على علينا والعلم اللي كل مره يلا الله يكرمك جزاك الله خيرا. كلمه اخيره ممكن لو توجهها يعني لهؤلاء المغيبين. هنقول ربنا سبحانه وتعالى يهديكم، اسمعوا بانصاف وان كان الانصاف ده صعب تعرفوه خبرك ازاي، وعيدوا النظر تاني انتوا عايشين الحياه عشان ايه. صحيح. يعني ايه غرضك انك تعيش بهذا الوضع البائس اللي انت عايش فيه ده؟ انت حتى لو مسك الملك السلطان في ايدك برضو وضع بائس. صحيح. افهم انت ربنا خلقك ليه. مسألة تحقيق الملك في الارض متوقف على مشيئة الحق. صحيح. فلو اعطى او منع المفروض تكون على الطاعة مش على المظاهرات. جزاك الله خير. طبعا انا في نهايه هذه الحلقه بتقدم بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان لاستاذي فضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني استاذ العقيده والاديان والفرق والمشرف العام على قناه البصيره الفضائيه. شكر الله لك دكتور وجزاك الله خير، دائما تمتعنا بهو جديد ومفيد وصادم للاخوان المسلمين. ان شاء الله تبارك وتعالى العون وان يغفر لنا، نسال الله ان يحفظكم على طاعته وان يقيكم شر الاخوان. اللهم امين. ومن تحالف معهم وكل دعاه بصيره ان شاء الله عز وجل وكل المسلمين المحبين للحق. ربنا يحفظ بلدنا مصر وبلاد المسلمين كل سوء، أن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أعزائي المشاهدين بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فور إخوان، على وعد بلقاء جديد الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.